السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في شرح الكتاب 21 ضمن دوراتي هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا حول كلامه، ولا زال الكلام أيضا موصولا حول باب المفهوم، وذكرنا ما أدخله المصنف تحت باب المفهوم، من ذلك دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة ودلالة مفهوم الموافقة. وتوقفنا عند قسم الرابع وهو دليل الخطاب. نعم، اقرأه إلى باب النسخ كله. بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا من قلنا سبق أن المفهوم هو ما يفهم من اللفظ لا في محل النطق، وأنه ينقسم قسمين، موافقة ومخالفة. قد سبق الكلام عن الموافقة، وأما المخالفة فهو إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم الإيش منطوق به. فإذا قيل مثلا في الغنم السائمة زكاة، يكون في الغنم غير السائمة ليس هناك إيش زكاة، فهو مفهوم المسكوت عنه يأخذ فيه خلاف حكم المنطوق، خلاف المفهوم الموافق، فإنه يأخذ مثل حكم الإيش المنطوق. قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفي عما عداه، يعني يذكر شيء معين فيفهم منه أن غيره بخلافه. قد ضربنا مثلا فيما سبق، قلنا إذا قيل الدرس يوم الجمعة والسبت والثلاثاء، فهم منه أن غير هذه الأيام ليس فيها درس، ليس فيها درس. قال كخروج معلوفة إلى آخره، وذكرنا. قال لك وهو حجة عند الأكثرين، أكثر علماء عدوا مفهوم المخالفة حجة، لأن العرب يفهمون منه هكذا، والقرآن والسنة ورد بالكتاب باللسان العربي. والدليل ومن الأدلة على ذلك مثلا أن ابن مسعود مثلا في مثل حديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، قال وقلت أنا كلمة أخرى من مات ولا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، ففهم من أن العكس بالعكس. كذلك قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يفهم من هذا أنهم إذا خرجوا دخلوا هذا قالوا إيش فإن يخرجوا منها فإنا داخلون إلى غير ذلك. وهذا واضح يعني عند كل من يفهم لغة العربية. وخالف فيه بعض العلماء لكن الراجح والمشهور أنه حجة، لكن الدرجات الحجية تختلف، ولهذا من المرجحات عند العلماء أن المنطوق مقدم على المفهوم. إذا اختلف المنطوق والمفهوم فالأصل أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقالك له درجات حتى مفهوم المخالف نفسه يتفاوت ليس في قوة واحد، فذكر أن أقواها مفهوم الغاية، ولم يذكر نوعا من أنواع المفاهيم، مفاهيم مخالفة ذكرها غيره وعدها أقوى المفاهيم مفاهيم المخالفة، وهو مفهوم الحصر، مفهوم الحصر. لهذا قال صاحب المراقي أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. لا يرشد إلا العلماء مثلا يعني مثل لا إله إلا الله، يعني النفي والاستثناء والحصر عموما حتى بإنما. فأنت مثلا إذا قلت إنما الشاعر زيد فهم منه أن عمرا ليس شاعر، وكذلك إذا قلت لا شاعر إلا زيد، هذا هو أقوى مفهوم المخالف، حتى إنه من شدة قوته اختلف العلماء فيه هل هو منطوق أو إيش أو مفهوم. يعني بعض العلماء خالف في كون مثلا أننا إذا قلنا لا شاعر إلا زيد قال هذا لا نقول إن عمرا فهم بالمفهوم فقط، بل هو قد نفي منطوقا صريحا في قولنا لا شاعر، أن لا شاعر هذا يشمل إيش عمرو وبكر وحتى يشمل زيد، لكن لما جاء إثبات زيد وقد سبق أن الاستثناء من النفي إيش إثبات، خرج زيد وبقي ما عداه من يعني داخلا دخولا صريحا ليس فقط مجرد إيش مفهوم. قد اختلف الأصوليون والبيانيون في ذلك. من هم البيانيون؟ علماء البلاغة. فبعضهم قال النفي هو المنطوق والإثبات الاستثناء هذا الذي هو الإثبات الذي هو الاستثناء مستثنى هو المفهوم. وقال الفريق الآخر لا بل العكس، المنطوق هو إيش النفي هذا الاستثناء وقال بعض العلماء التحقيق أن جميعهما منطوق، لأن النفي منطوق به صريحا لا إله مثلا، هذا نفي صريح منطوق به أو لا، ما يقال إنه استفيد منه لا في محل النطق بل هو في محل النطق. وكذلك إلا الله هذا يعتبر إيش بما أن الاستثناء من النفي إثبات، إذن فالإثبات ملفوظ به أيضا وهذا قوي. لكن في مثل إنما الله مثلا إله واحد هذا ليس فيه التصريح بالنفي صريحا، وإن كان بعض العلماء قالوا إنما هذه أصلها نافية ثم قدمت وما إلى ذلك، لكن هذا ليس قاطعا، ليس هناك شيء قاطع على هذا. فإنما زيد مثلا إنما أنت منذر لا تتجاوز ذلك مثلا إلى إيش إلى إجبار الناس الإيمان أو إلى الربوبية أو فهذا هل نطق به؟ لا، إنما فهم إيش لا في محل نطق، فإذن إنما أيضا لا مفهوم. والشيخنا لم يذكر هذا، وصاحب مراقي ذكر ما يفيد أن هذا هو أعلى أنواع الإش أو أقوى أنواع المفاهيم. وقد يختلف العلماء في ما هو الأقوى، أني أظن أن صاحب المراقي أخر الغاية كثيرا، قدم عليها الشرط وقدم عليها الصفة. إذن أيضا من مفاهيم المخالفة مفهوم الغاية، وحروف الغاية المشهورة حرفان إلى وإيش وحتى، مثل المثال الذي ذكرناه آنفا وهو قولنا في قوله تعالى إيش وإنا لن ندخلها حتى يخرج إيش منها. وكذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق يعني نكحها ثم إيش طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، هذا بحتى. وإلى مثل قوله وأتم الصيام إلى الليل، إذن الليل لا صيام فيه، أتم الصيام إلى الليل أما الليل فلا صيام فيه. ومثل قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق، إذا ما فوق المرفق لا غسل فيه أيضا، لا يغسل، وهكذا. هذا مفهوم مخالفة، لأن الآية تحدثت عن الغسل، ذكرت الغسل ولم تذكر عدم الإيش، عدم الغسل. هذا أخذناه من أين؟ مفهوم المخالفة. وأنكره بعض. والثاني مفهوم الشرط، الشرط يعني التعليق بإن أو إحدى خواتم. ترجع للكتاب ولا كيف؟ تجي هنا ولا تعليق بإن أو إحدى إيش أخواتها؟ ترجمة. إن مثلا ومهما وكذا، هذا كله يعتبر من إيش؟ فمثاله قوله تعالى فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثاله مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إيش؟ إن لم يكن لهن ولد. مفهومه أنه إذا كان لهن ولد فليس لكم إيش النصف، وقد صرح به في قول إيش فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وقيس على ذلك. هذا تخصيص، فهذا تخصيص نعم، وهو مفهوم أيضا، مفهوم مخالفة يفهم منه العكس، يعني فلا تكاتبوهم إن لم تعلموا فيهم إيش خيرا مثلا. والتخصيص وعرفه وقال ومثال وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن، مفهوم الشرط مفهومه أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا ننفقوا عليهن بالنسبة للبائنات. طيب، ومفهوم التخصيص وهو أن تذكر صفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد، يعني يقول لك كونه يذكر لفظ عام ومعه لفظ يقتضي التخصيص فهذا يفهم منه أن غير ما ذكر حكمه بخلاف ما ذكر. إذا قيل في سائمة الغنم، الآن الغنم هذا لفظ عام ذكر معه وصف خاص، حينئذ إيش يخصصه، فتكون المعلوفة لا زكاة فيها، وهو حجة قال لك عند الذين يقولون بحجية المفهوم خلافا لحنفية وغيره. ومثله أن يثبت الحكم في أحد، يعني في واحد، كلمة أحد معناه واحد، يعني في قسم، فينتفي في الآخر، وهذا معناه أن يقسم، يتقسم الأفراد قسمين أو أكثر، فإذا قيل مثلا في أحد القسمين شيء فالآخر إيش بخلافه، صحيح؟ مثله مثل له بقول الأيم أحق بنفسها، الأيم يقابلها إيش البكر، إذن البكر ليست حق بنفسها، وهذا من أدلة من قال بأن الأب ونحوه يجبرون البكر، لأنهم قالوا ما دام قال الأيم أحق بنفسها من وليها معناه أن البكر الولي أحق بها من نفسها، وإلا ما كان في فائدة لهذا، إذا كان الجميع أحق بنفسه لماذا يقال إيش في أحد القسمين هكذا. وهذا له أمثلة يعني أخرى كما تذكرون في مثل قول إيش أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فإيش فأكثروا فيه من الدعاء، استدل به على أن الدعاء لا يكثر من الدعاء فيه. ومثل قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، التقسيم بين الإمام والمأموم، وقد سبقت شرح هذه الأمثلة في الفقه. طيب، الرابع مفهوم الصفة، هكذا فرق أن المصنف بين مفهوم الصفة والتخصيص، وكثير من العلماء لم يفرقوا بينهما بل جعلوهما شيئا إيش واحدا، يعني الصفة والتخصيص هو تخصيص بالصفة أصلا، فلهذا قالوا كله واحد هذا. وهو وجه التفريق عنده يقول وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، يعني كأن الأول وصف إيش ثابت لا يزول، أو أنه يذكر مع اللفظ العام، وأما هنا لا يذكر مع اللفظ العام بل يذكر الوصف مباشرة ويسند إليه الحكم مباشرة، مثل الثيب أحق بنفسها. وفي الحقيقة لم يظهر لي كبير فرق بين قوله الأيم أحق بنفسها والثيب أحق بنفسها حتى نجعل هذا، لكن ربما يقصد أن الأيم هناك ذكرت تقسيما مع الإيش؟ مع البكر، لأن البكر ذكرت معها في نفس الحديث، وأما إذا ذكر واحد فقط والآخر يفهم من إيش؟ من السياق من يعني لا في محل النطق بمفهوم المخالفة فيعتبره إيش؟ صفة. وبه ولذلك قلنا كثير من الأصولين لم يفرقوا بين هذا وذاك، بل اعتبروا التخصيص بالصفة يعني مفهوم واحد، ليس هناك فرق بينهم، وإنما بعضهم فرق بين الصفة المناسبة وغير المناسبة. طيب قال وبه قال جل أي أكثر أصحاب الشافعي، واختار التميمي من الحنابلة أنه ليس بحجة وقول أكثر فقام. طيب لكن الصحيح أنه له مفهوم، وفي الحقيقة نحن نريد أن نذكر نكتة تختصر علينا جميع موضوع مفهوم المخالفة، وهو أنه حيث يعني غلب على الظن أن هذا القيد إنما ذكر للاحتراز فيكون له مفهوم إيش؟ مخالف، سواء كان هذا القيد بعدد أو بغاية أو بشرط أو بتخصيص، والأصل في أي قيد ذكر أنه إيش؟ للاحتراز. فمن ادعى أنه ليس له مفهوم فهذا على خلاف الإيش؟ الأصل، لأنه جعله كأنه لا فائدة له أو ادعى له فائدة بعيدة. الأصل أنني إذا قيدت كلامي بقيد أن هذا القيد مقصود، وأن ما لا يدخل فيه لا يدخل في كلامي، لا يدخل. مثلا إذا قلت من ترك الصلاة متعمدا مثلا، فالأصل أنني أتكلم الآن عن متعمد، لا يمكن تقول متعمد هذه لا مفهوم لها يدخل فيها أيضا المخطئ. طيب لماذا أنا قلت كلمة متعمدا؟ فإذا هذا هو الأصل، وهذا له كما تلاحظون علاقة بمبحثي التقييد والتخصيص، التقييد والتخصيص. طيب فهذه في الحقيقة كأنها كلها مقيدات، يعني مقيدات أو مخصصات، ولهذا الغاية مخصص والشرط مخصص والصفة مخصص متصل، ليس كذلك؟ كما سبق معنا. والعدد مقيد، يعني كوننا قيدنا فجدوم 80 جلدة هذا شيء مقيد، يعني لا يمكن أن نتعدى بزيادة أو إيش بنقصان. طيب مفهوم الصفة هو تخصص بعض من الأوصاف مثل الثيب أحق بنفسها فتكون البكر يعني ليست حق. مفهوم العدد وهو تخصيصه بعدد معين مثل لا تحرم المصة والمصتان، يعني بعض العلماء قالوا إذن الثلاث إيش تحرم، وفعلا هذا النص هكذا ظاهره لأن مفهومه هذا، لكن قابله إيش منطوق، والمنطوق مقدم عن المفهوم أن التحريم إنما يكون بإيش بخمس رضعات، وخالف فيه بعض العلماء أيضا. وأما مفهوم اللقب فهو يعني يكون أن يخص اسما بحكم، اسم هنا يعني اسم جامد، الأصل أنه اسم جامد أو مشتق في حكم الإيش قريب من الجامد، يعني يدل على ذات، اسم يدل على إيش على ذات. فهل مثلا وبالمثال يتضح المقال، إذا قلنا جاء زيد، زيد هذا ليس صفة، هل هو صفة؟ ليس صفة. هل هو غاية عدد كذا؟ لا، وإنما هو اسم جامد لشخص ذات يدل على ذات شخص معين. هل إذا قلنا جاء زيد يفهم من كلامي هذا أن عمرا لم يأتي؟ ما يفهم، لأن هذا لا علاقة له، أنا ما تعرض، ما في شيء. بخلاف إذا قلت مثلا جاء المجتهدون، هذا وصف يفهم منه أن غير المجتهدين لم إيش لم يأتي، ففي فرق، لأن الوصف هذا مقصود معناه، وأما هنا مقصود ذاته فقط، إخبار عن شخص معين بأنه جاء، فما في تلازم بين مجيء زيد ومجيء عمرو حتى إذا نصصت على إلا بقرينة. إذا كان مثلا معروف أنهم اثنان فقط مثلا فذكرت واحدا فهذا يشعر بأن الآخر ليس كذلك، مثل قوله تعالى ففهمناها سليمان، يفهم منها أنه لم يفهمها من داود، لأن أصلا السياق فيه اثنان، فلما يقول ففهمناها سليمان يفهم منه إيش؟ مع أن سليمان لقب الآن ليس، لكن يفهم كوننا نخص سليمان. أما العالم كله تقول مثلا إذا قلت جاء زيد معناه يفهم أن البشرية جمعاء لم تأتي، ما يصلح هذا، بل قال بعضهم ربما كان اعتباره كفرا، مثل قوله إيش محمد رسول الله، هل معناه أن غيره ليس برسول الله مثلا؟ لكن طبعا هذا جوابه سهل، يمكن أن يقول القائل به هناك مناطق أخرى قدمت على الإيش على هذا المفهوم. المهم أن عامة العلماء على أن اللقب ليس له إيش مفهوم، ليس له مفهوم، ولهذا قال أنكره الأكثرون. انظر بخلاف ما سبق، سبق يقول أنكره بعضهم قوم خلافا لفلان، أما هنا أكثر العلماء أنكروا إيش؟ مفهوم اللقب، فقالوا كونه شيء يعلق على لقب فالأصل أنه إيش؟ لا يفيد مفهوما، لأن قولنا جاء زيد لا يفهم منه أن عمرا لم يأتي، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غيره. يعني لو قلنا به للزم أن أنواع الربا الستة، وهي هذا مثال لمفهوم اللقب، مفهوم اللقب مثلا البر بالبر هذا لقب لأنه جامد يدل على ذوات، البر والملح والتمر والشعير هذه أشياء ذوات، هل يفهم منها أن غيرها ليس بربا؟ الأصل لا. لماذا؟ لأنها ألقاب، لأنها ألقاب، واللقب لا مفهوم له عند عامة العلماء. نعم. نعم. قبل أن نشرع في هذا مفهوم المخالفة، العلماء ذكروا بعض الموانع التي تمنع من اعتباره، فأحيانا يكون مثلا للمبالغة والإلهاب، إلهاب يعني مثلا حمل المخاطب على الامتثال، مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أو كذا، كل هذا قالوا لا يعني أن الكافرة الزوجة مثلا كتابية غير مكلفة بمثل هذه التكاليف، ولهذا جمهور العلماء عندهم أن الكافرة زوجة المسلم تلزم ببعض ببعض هذه الحقوق، وما قالوا يخرج بقول يعني ما تؤمن لتؤمن بالله اليوم الآخر، لأن المقصود بهذا أن المؤمنة ينبغي أن يحملها إيمانها على التزام الحكم الشرعي، ولا يقصد بأن غير المؤمنة لا تدخل، وكذلك قوله عند بعض العلماء مثلا ولا تبع على بيع أخيك مثلا أو كذا، قالوا الأخ هنا لا مفهوم له، لأن المقصود به يعني تهيج المسلم على لا يغش أخاه المسلم أو لا يبيع على بيعه أو كذا، وإلا مثلا فالغش حرام حتى لو كان لكتاب، لأنه لا يجوز ذمي غشه ظلم، والظلم لا يجوز لمسلم ولا لكافر مثلا، كذلك الخطبة على خطبة الأخ وما إلى ذلك، وكذلك إذا أريد به إذا جرى على الغالب كقوله مثلا وربائبكم اللاتي في إيش في حجوركم، والربيبة تحرم عند عامة أهل العلم ولو لم تكن في الحج، هل معناها أنها لا بد أن تكون في حجرك حتى تحرم عليك؟ عند جمهور العلماء لا، بل عندهم حتى لو تزوجت بعدك، يعني العلة في كونها بنت زوجة عموما، حتى لو تزوج بعدك شخصا آخر وولدت بنتا فإنها تحرم عليك، أنا ما كانت مخلوقة أصلا لما تزوجت أنت أمها، ومع ذلك يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين حديث أم حبيب لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فيقولون إذا كان مرادا به، وإذا أيضا كان مرادا به بيان العلة فقط والحكمة فأيضا لا مفهوم له، مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. هل معناها أنه إذا دعا مع الله إلها آخر له به برهان فإنه ليس حسابه عند ربه وأن هذا جائز؟ لا طبعا، ليس المقصود به إيش هذا، ليس المقصود به هذا. ومثل تبشيع الحكم يعني، مثل قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعف، هل مفهومه أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعف فإنه جائز؟ لا، إنه مقصود به بيان بشاعة هذا الإيش الحكم، وهكذا. لكن الأصل في القيد أنه إيش، أنه للاحتراز. طيب ما هو الضابط؟ الضابط العام إذا غلب على ظن المجتهد بالقرائن أن هذا القيد ذكر يعني ذكره لعلة أخرى أقوى من كونه ذكر للاحتراز، ولهذا وبهذا نعرف أنها مسألة إيش اجتهادية. فقد ترى أنت أنه واضح أن هذا القيد ذكر شيء آخر مثلا لبيان الامتنان، مثل قولي إيش تأكلون منه لحما طريا من البحر، هل معناه أن اللحم غير الطري من البحر حرام؟ لا، وإنما لأن المنة أكمل في اللحم الإيش الطري اللي هو لحم السمك مثلا، فلذلك ذكر، وهكذا. فإذا بانت من القرائن أن هذا القيد لم يذكر ليش للاحتراز وإنما لأمر آخر غلبة الظن في ذكره له أعظم من غلبة ظنه للإيش للاحتراز حينئذ، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في كل قيد أنه ذكر للإيش للاحتراز، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الإيش البيان. ونحن قد سبق معنا أن أهم شيء في الأصول أن نعرف ما هي الأصول حتى نتمسك بأن كل هذا الأصل فنتشبث به إلى أن يأتي إيش قرينة أو دليل أو مثلا إيش قول عامة العلماء أو كذا. ونحن مأمورون بفهم النصوص بفهم السلف، ليس معنى هذا أن نتمسك بالأصول ونخالف السلف فنأتي بأقوال شاذة ومنكرة. طيب، ثم بعد أن تكلم المصنف عن فرغ الآن المصنف رحمه الله من الكلام عن المباحث، مباحث الأقوال أو الدلالات الألفاظ حيث هي، لأنه تكلم عن 13 مصطلحا التي سبق ذكرها، ما هي؟ العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه 4، وأيضا والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين أو المبين، هذه 5، هذه كده صارت 9، و4 وهي إيش الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم، كلها انتهت خلاص الحمد لله. بقي قبل أن يعني يغادر ويترك حيز الكلام عن الكتاب والسنة ما يتعلق بالنسخ. قد يقول قائل النسخ هذا كان الأنسب أن يذكر مع تعارض الأدلة، لأنه نوع من إيش من الملاجئ التي يلجأ إليها عند تعارض الأدلة. لكن العلماء ذكروه هنا لماذا؟ ما ذكروه في هذا الموضع؟ يعني التوقع أسهل مما تتوقعون، يعني ما يحتاج إلى هذا التفكير العميق. أحسنت، لأنه متعلق بالكتاب والسنة، هل سيدخل في الإجماع أو في القياس أو ما يحتاج، فبالتالي بما أنه اختص به الكتاب والسنة ذكروه عقب الكتاب والسنة أو ضمن مباحث الكتاب والسنة حتى يفرغوا من ذلك وينتقلوا إلى ما يتعلق بالإجماع ثم القياس ثم أدلة المتفق عليها والمختلف فيها. نحن الآن ما زلنا في حيز الإيش الأدلة، الآن كل هذا في حزن. فقالك الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله في اللغة يعني الإزالة، وبعضهم يدخل في مفهوم لغة أيضا النقل، كما قال صاحب نظم الورقات النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهم، نقل أو إزالة. فتقول مثلا نسخت ما في الكتاب، هل أزلت الذي في الكتاب الأول؟ لا، نقلته. وأيضا يطلق على الإزالة مثل نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، يعني محته. وقد يطلق على النقل، والنقل نفسه معناه إيش؟ معناها نقل المثل، يعني جعل المثل في مكان آخر، وليس المقصود النقل معناها تأخذ، هل أنت تأخذ الحروف من الكتاب الأول وتضعها في الكتاب الثاني؟ لا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم إيش تعملون. هذا أيضا عبارة عن كتابة الأعمال، مع أن العمل ليس مكتوبا أصلا في مكان أول، وقيل إنهم يستنسخونه من اللوح المحفوظ. على كل هذا في اللغة، وأما في الشرع والاصطلاح، أو ربما نقول في الاصطلاح، وإنما قلنا هذا لأن النسخ أيضا يختلف أحيانا بالاصطلاح. المتقدمون عندهم النسخ هذا واسع، حتى التخصيص والتقييد يسمونه إيش؟ نسخا. انتبه لهذا، لو كنت تقرأ فتجد مثلا يقولون في مثل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، قالوا نسختها الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما معنى نسختها في هذا السياق؟ خصصتها أو قل قيدتها. والمعنى ما هو هناك؟ قال إيش؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها بإطلاق، ثم قيد قال لمن نريد، هنا ليس لكل أحد. هل كل كافر سعى للدنيا وجدها؟ لا، لمن نريد. فيقولون نسختها، وهذا ليس نسخا بالمعنى الأصولي، وإنما هو إيش؟ تقييد أو تخصيص. فالسلف مفهومهم في النسخ إيش؟ واسع. ما يجي واحد يعترض عليهم يقول هذا ليس من النسخ في شيء مثلا، وهذا مثلا يعني جهل بمفهوم النسخ. لا، هذا جهل باستعمال السلف للفظ النسخ. النسخ عند السلف واسع، لكن أصوليون عندهم اصطلاح محدد خصصوه ولم يجعلوه عاما هكذا، وإنما جعلوه خاصا بإيش؟ برفع الحكم. رفع الحكم ما هو؟ قالك وهو رفع، انتبه لهذا التعريف لأن فيه تعلقات متباينة. قالك وهو رفع الحكم. النسخ رفع، هذا جنس التعريف. ما هو النسخ؟ الرفع، ما ننسخ من آية أو ننسخ، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. بخطاب، الباء هنا تتعلق بإيش؟ بأي كلمة؟ بالثابت، يعني ثبوته، ثبوت هذا الحكم الذي رفع. عندنا حكم مرفوع وحكم رافع، حكم المرفوع ثبت بخطاب متقدم، يعني بخطاب سابق. خطاب يعني إيش؟ يعني آية وحديث، خطاب شرعي. طيب، قال بخطاب متراخ عنه. بخطاب الثانية هذه متعلقة بإيش؟ برفع. بخطاب الثانية متعلقة بكلمة إيش؟ رفع. يعني الرفع حصل بإيش؟ بخطاب متراخن، اللي هو متأخر. تراخي يعني إيش؟ المتأخر. يعني إذن هناك حكم ثابت بخطاب سابق، وهناك رفع حصل بخطاب لاحق. رفع حصل بخطاب إيش؟ لاحق. وبعضهم يزيد كما قال هنا: على وجه لولاه لبقي إيش؟ ثابتا. رفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. قال لك أنا ما قلت لولاه لبقي ثابتا، لأن هذا عندي داخل في كلمة رفع. لكن بعضهم يزيد من باب التوضيح، يقول إيش؟ على وجه لولاه لكان ذلك السابق ثابتا كما هو. يعني لولا الخطاب الثاني لبقي الحكم الأول إيش؟ مستمرا. ليخرج ثم أخذ يبين محترزات هذا التعريف، يشرحه كلمة كلمة. فقال إيش؟ قال لك ليخرج بكلمة الرفع زوال الحكم بخروج وقته. قال لك إذا كان الحكم مؤقت بوقت ثم خرج لا يسمى نسخ. ليش؟ لماذا؟ لأننا قلنا النسخ لابد أن يكون فيه رفع، بمعنى أنه لولا مجيء الخطاب الثاني لإيش؟ لاستمر. طيب، هل المؤقت هذا من الأول ظاهره الاستمرار، ولا ظاهره أنه مقيد بوقت معين؟ ظاهره أنه مقيد بوقت معين، وهذا لا يسمى نسخ، وإنما هذا حكم إلى وقت معين ثم يأتي حكم إيش؟ جديد. مثال ذلك، والمثال يتضح المقال، قوله تعالى ها قال فإن شهدوا فأمسكوهن إيش؟ في البيوت، حتى هذه إيش؟ غائية، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجعل الحبس، حكم الحبس للبيوت هذا له أحد غايتين أو إحدى غايتين، ما هي؟ إما الموت وإما السبيل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم فقال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن إيش؟ سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب إيش؟ جلد مئة والرجم. طبعا جلد مئة هذا منسوخ، لكن مهم أنه إيش؟ قيد به. إذن الآية كانت أصلا مؤقتة بإيش؟ إلى أن يأتي السبيل ثم جاء السبيل، هذا لا يسمى نسخ، لأنه من الأول ما كان ظاهر الآية الاستمرار الأبدي، لابد يكون إيش النص والحكم الأول ظاهره الاستمرار الأبدي. ومثلوا لهذا بمثال واضح يفهم به الكلام، قالوا انظر إلى فسخ الإجارة وانتهاء وقت الإجارة، فرق بينهما أو لا؟ فرق. أنت الآن مستأجر سنة، سنة مستمر، أو مؤجر يعني مستمر كل شهر تدفع كذا من غير غاية معينة، ثم جاء صاحب البيت وقال يا الله أنا عندي ولدي يريد أن يتزوج وأنا أريد البيت، نفسخ، ففسختما وتراضيتما وترددتما ما بينكم، هذا إيش؟ نسخ رفع لشيء، لولا هذا الفسخ لكان هذا الإيش؟ هذه الإجارة إيش؟ مستمرة. بينما انظر إلى انتهاء الإجارة، أنت عندك سنة معينة، لما جاءت السنة مع السلامة خلاص وجاء مؤجر آخر، يعني من الأول الموضوع إيش؟ مؤقت بوقت معين ينتهي إليه، ولا يقال إنه كان سيستمر لولا، بل هو بالعكس لو يستمر لا يحتاج إلى إيش؟ إلى تجديد، يحتاج لو ما جددتما الأصل أنه إيش؟ منتهي. هذا مثل الحكم الذي يكون مؤقتا بوقت معين. حتى بعض الأحكام مثلا مثل الجزية، علماء قالوا عيسى إذا نزل يعمل بشريعة من؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء جديد. طيب قالوا كيف يضع الجزية؟ والجزية حكم جاء به القرآن. قالوا لا، هذا ليس نسخا وإنما هو حكم مغيم بغاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا من البداية أنه إذا جاء عيسى فإنه سيضع الإيش؟ الجزية، فلا يكون هذا نسخا، بل هو حكم مغيى بنزول عيسى، إذا نزل عيسى بطلت الجزية. وهذا له حكمة عظيمة، وهي أن أهل الكتاب لهم شبهة ما، يعني شبهة ما، فإذا نزل عيسى بنفسه ودعاهم إلى الإسلام بطلت شبهتهم. ماذا تريد أكثر من هذا؟ عيسى نفسه نزل وقال لك أسلم، ماذا تريد بعد هذا؟ إيش صليب وإيش؟ خلاص انتهى الموضوع، كل شيء اتضح، فهنا إيش؟ ما في جزية بعد كذا، لأن شبهتك بطلت، فصرت مثلك مثل المشركين عباد الأوث، انتهى الموضوع. مع أن المشركين على صح أنه يجوز أيضا منهم أخذ الجزية، لكن المهم إذا نزل عيسى انتهى أمر الجزية، ولهذا يكسر الصليب وإيش ويريق الخمر ويقتل الخنزير. طيب إذا الحكم إذا كان مؤقتا بوقت معين لا يعتبر مجيء الحكم الذي بعده وإيش نسخا، لابد أن يكون على وجه لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، كما قال رفعان على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. طيب قال والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة، الشيء إذا كان أصلا حكمه ثابت بحكم البراءة الأصلية قبل الإسلام ثم غير الحكم هذا لا يسمى نسخ، وإلا لقلنا جميع الأحكام منسوخة، يعني الصلاة ما كانت خمس ثم صارت، ما كان في صلاة ثم جاء الصلاة، ما كان في زكاة ثم جاء زكاة، ما كان في صيام، ما كان في مثلا لم يكن هناك مثلا أحكام الزواج بهذه الطريقة الإسلامية مثلا تفاصيلها، ما كان الربا محرم، لكن هذه الأشياء كانت باقية على أصل إيش؟ حكم الأصلي قبل الإسلام، تغييرها لا يسمى نسخا. إنما متى يسمى نسخا؟ إذا كان أصلا هناك حكم جاء به الإسلام ثم بعد مجيء أيضا إيش؟ يعني أول شيء الشرع يأتي بالحكم الأول ثم يأتي بحكم آخر يخالفه، فالثاني يكون ناسخا للأول. أما مجرد التغيير لما كان عليه في الجاهلية الأمر هذا لا يسمى نسخا، وإلا لكان الشريعة جمعاء كلها نسخ لأشياء كانت في إيش؟ في الجاهلية. فإذا لابد أن يكون في حكم شرعي ثابت بخطاب، مثلا شيء يؤمر به شرعا ثم ينهى عنه أو لا يصير مأمورا به، أو يكون واجبا ثم لا يصير واجبا، أو وإذا كان واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام ثم نسخ فهذا واضح، إنما الإشكال في المباح، المباح لأنه أصلا قد يكون مباح على الإيش؟ على الأصل، على الأصل الذي مبيح على الأصل، لأن الإباحة عندنا نوعان، إباحة شرعية وإباحة إيش؟ بالبراءة الأصلية التي يسمونها إباحة عقلية، يعني أن العقل دل عليها مع الشرع، هذه الإباحة إباحة بناء على أن إيش؟ الأصل براءة الذمة، مثلا الصحابة كانوا يشربون الخمر بناء على إيش؟ لأنه ما جاء نص في تحريمها، هذه الإباحة إباحة شرعية ولا عقلية؟ قبل أن ينزل أي نص يتعلق بالخمر إباحة إيش؟ عقلية. ما معنى عقلية؟ معناه أن الأصل براءة الذمة، وأن الإنسان لا يكلف بشيء إلا إذا أتى دليل يبينه له، وإلا لكان تكليفا بالمحال. فإذا هذه البراءات الأصلية رفعها لا يسمى الخلاصة، رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ، وإنما الإباحة الشرعية هي التي رفعها يسمى إيش؟ يسمى نسخ. إذا شيء أبيح بالنص ثم منع، مثلا مثل نكاح المتعة أبيح نصا ثم بعد ذلك إيش؟ منع، هذا يعتبر إيش؟ نسخ أو لا؟ نسخ، لأنه أبيح بنص شرعي ثم بعد ذلك إيش؟ منع، أو العكس، إذا كان حراما ثم تغير حكمه أو واجب ثم تغير حكمه أو مستحب، كل هذا يعتبر نسخا. وأيضا قال لك إذن بخطاب، لماذا قال الثابت الأول يكون بخطاب شرعي ليخرج ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية بالأصالة، هذا لا يسمى رفعه إيش؟ نسخا. وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، يعني لابد الرفع اللاحق هذا أيضا يكون بخطاب آخر، بخلاف ما لو خرج لزوال أهلية التكليف، مثلا إنسان كان عليه تكاليف ثم جن، ما يعني خلاص ذهب عقله، هذا ارتفعت عنه الأحكام، هل هذا يسمى نسخا؟ ما يسمى نسخ. لماذا؟ لأنه ليس بخطاب وإنما هو لزوال أهلية الإيش؟ التكليف. ومعروف أن النسخ أصلا لا يكون إلا بإيش؟ بنص، النسخ لا يكون إلا بنص. ولهذا قالوا حتى لو قالوا هذا النص أجمع على تركه، معناه أن هذه قرينة على أنه إيش؟ نسخ بنص حتى لو لم يبلغنا، لأن النسخ هذا شيء يعني غيبي محض، ما يمكن أن إيش؟ أن يأتي إنسان مثلا نجمع نحن في زمن آخر على رفع حكم شرعي، ولهذا النسخ لا يكون إلا في حياة إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا بوحي، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولهذا الكفار لما قالوا إيش إيتنا بقرآن غير هذا أو بدل، قال إيش؟ قل ما يكون لي أن أبدله من إيش؟ من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع باجتهاده أن يغير حكما أصلا هو ثابت يعني من عند الله عز وجل، لا بد أن يأتي إيش؟ ولهذا قال في الآية الأخرى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني تبدل ما شئت، والأكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن هذا لابد أن يأتي به جبريل بوحي مثلا من عند الله، أو يأتي وحي من عند الله بتغيير هذا الحكم. طيب قال وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، مثلا مات الإنسان، هذا لا يسمى نسخا، رفع الأحكام عنه لا يسمى نسخا، أو جنة أو نحو ذلك أو أغمي عليه، ومتراخ عنه ليخرج البيان، يعني من شرط النسخ أن يكون بخطاب متأخر عنه. أما لا، هل يمكن أن ينسخ بخطاب مقارن؟ لا يمكن. هل أقول مثلا افعل لا تفعل؟ لا يمكن، لابد أن يكون بينهما تراخ ولو بشيء يسير، مثلا افعل تذهب، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في صحيح البخاري إذا لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، قال فلما ذهبنا نادانا وقال إيش؟ إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، إذا لقيتموهما فاقتلوهما، يعني من غير حرق، هذا نسخ الأمر. لكن بينهما إيش؟ أما احرق لا تحرق يصلح؟ ما يصلح، كيف ما يصلح؟ إذن لابد أن يكون إيش؟ متراخيا، بخلاف البيان. البيان منه التخصيص، منه التقييد، من هذه الأشياء قد تكون مقارنة وقد لا تكون مقارنة، كما سبق أن المخصصات منها متصلة ومنها منفصل، يعني ليس المقصود أن البيان دائما متصل، لكن المقصود أنه لا يلتزم فيه التراخي، بخلاف النسخ لازم فيه إيش؟ دائما أن يكون متراخيا، لابد أن يكون إيش؟ متراخيا. وقيل، هذا تعريف آخر حكاه بقيل، وهي صيغة إيش؟ تمريض، هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، يعني أن هناك خطاب ثاني يكشف المدة التي كان عليها النص الأول، فمثلا إذا جاء النص الثاني كشف لنا أن النص الأول كان لمدة معينة. وهذا ليس فيه ذكر إيش؟ الرفع، ما في ذكره، وإنما هو كأنه تخصيص في الأزمان، وهذا أقرب لمذهب المعتزلة. ولهذا قال هنا والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، فنصنف تعقبهم فقال وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، يعني هذا في المثال السابق مثل انتهاء الإجارة وليس مثل فسخ الإيش؟ الإجارة، فليس فيه الرفع في حقيقته هو ليش؟ النسخ في حقيقته هو الرفع، فكونك تأتي بتعريف لا رفع فيه فقد أخليت النسخ من إيش؟ من معناه الحقيقي، وهو الرفع لشيء كان سيستمر لولا إيش؟ لولا ذلك، لولا ذلك. وقولهم مثل الحكم الثابت، لماذا قالوا مثل؟ قالوا لأنهم يقصدون أن الحكم نفسه سبق، وإنما المثل هذا هو الذي إيش؟ كان سيكون في المستقبل لو لم إيش؟ لو لم يأتي. فقالوا مثله الذي في المستقبل زال على وجه لولا لكان ثابتا. وقد أشار صاحب مراقي إلى القولين بقوله رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، لكن القول المشهور عند أهل السنة أنه رفع، ولا يقال فيه إنه إيش؟ بيان لمدة فقط، لا يقال إنه بيان لمدة. طيب، ويجوز قبل التمكن من الامتثال، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان يتمكن من الامتثال، بل قد ينسخ عنه الحكم قبل أن، ليس فقط قبل أن يمتثل، قبل أن يتمكن أصلا من الإيش؟ من الامتثال، قبل أن يتمكن من الامتثال. هذه مسألة خلافية، لكن أهل السنة يرون أن هذا جائز، فالله عز وجل مثلا قد يكلف بشيء ثم ينسخه قبل أن يتمكنوا من إيش؟ من امتثاله. بعض المعتزلة وهؤلاء منعوا، قالوا هذا لا فائدة له، كيف يكلف بشيء ثم قبل أصلا أن يتمكن من الامتثال ينسخوا عنه؟ وأهل السنة ومن وافقهم ردوا عليهم، قالوا هم المعتزلة، طبعا في مسائل كثيرة أصولية ترجع إلى مسائل إيش؟ عقدية. المعتزلة طبعا قدرية، فعندهم إذا أمر الله بأمر فإنه يريد من الناس أن يفعلوه حتما قولا، لأنه ما عندهم إرادتان، عندهم الإرادة الشرعية، أما الإرادة القدرية هل عندهم؟ لا، عشان كده هم قدرية، بمعنى أنهم لا يقولون إن العباد أفعالهم تابعة لإرادة من الله، أليس هذا هو معنى القدرية؟ هذا هو معنى القدر، يقول كل إنسان يفعل، فعنده أن الله يريد شيئا واحدا فقط من العبد، هذا أن يمتثل فقط، لا تقول لي بعد ذلك أراد منه أن لا يفعل، ما عندهم هذا الكلام، عندهم أن الله أراد من جميع العباد أن يمتثلوا فقط، فحكمة التكليف عندهم منحصرة في الامتثال فقط. فتأتي أنت تقول نسخ قبل التمكن من الامتثال، معناه أنه إيش؟ هي فائدة واحدة ونفيتها فانتهى الموضوع، قالوا هذا لا يمكن. وأما أهل السنة وغيرهم ممن وافقهم فيقولون إيش؟ يقولون لا، الحكمة مترددة بين الامتثال والابتلاء وليست منحصرة في الإيش؟ الامتثال. أهل السنة عندهم أن الله عز وجل ابتلى جميع الخلق حتى الذين لم يوفقهم بالتكاليف، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، صحيح؟ فالحكمة حاصلة ليبلوكم أيكم إيش؟ هل يبلوكم هذه المؤمنين فقط ولا لجميع الناس؟ جميع الناس ابتلاهم. طيب، فبالتالي الحكمة الابتلاء، ثم منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. إذن قد يكلف إنسان بشيء حتى يبتلى ويختبر ويفتتن وينظر كيف ردت إيش فعله، ثم ينسخ عنه قبل إيش؟ قبل أن يتمكن، لأنه حصل شيء ما هذا الكلام الذي في الأول. ولهذا بعضهم قال في الحقيقة أن هذا الخلاف كأنه لأن هذا الشيء هو متمكن منه، اللي هو توجه القلب، هل يقبل أمر الله عز وجل ولا يعترض مثلا، وهل يعني يتوجه نفسه ويتندم أنه مثلا يعني يستعد لإيش؟ للامتثال. قالوا هذا ظاهر في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح، لأنه قال إيش؟ فلما أسلم وتله إذن خلاص كل ما يستطيعه امتثل. وشوف لما أسلم، هذه هي الحكمة، يريد إيش؟ أن يسلم لله عز وجل، استسلم لله ولأمره وقبلاه وكذا، ويا بني إيش؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قالوا إبراهيم قال هذا اختبارا لابنه، قال إيش؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله نصاب. فلما أسلم خلاص درجد وده خلاص مسك السكين خلاص الأمر، وناديناه إيش؟ بعض العلم يقولون الواو هنا زائدة هكذا يقولون، معناه إيش؟ فلما أسلم ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت إيش الرؤية، خلاص هذا هو المراد. وبعض أهل العلم كابن القيم يقول إن الله عز وجل لما أحب إبراهيم ابنه حبا شديدا وهو خليل الله وكان الخليل لا يصح أن يكون في قلبه إلا الخلة لربه جل وعلا، أراد أن يبتليه بما يبين أن حب الله مقدم عنده على كل حب، على حب الولد وعلى حب الجميع، لأن الولد جاءه على كبر شديد، وهذا يجعل الإنسان يحب الولد حبا شديد، ثم بلغ معه السعي وكذا ورجى نفعه وكذا، وهذا أحب ما يكون الولد إلى إيش؟ إلى أبيه، ثم ابتلاه بهذا الابتلاء العظيم. وإبراهيم كما قيل إذا ابتلي بأمرين أحدهما في رضا الله في رضا الله فلا يلتفت إلى الآخر، خلاص أمر محسوم. فلما حصل الاستسلام منه قال ابن القيم بقي الذبح مفسدة محضة، لأن المصلحة تحققت، خلاص ما نحتاج إلى الذبح، الذبح كنا نحتاج إليه أو كان يراد، خلينا نقول ما نحتاج إليه، يراد لبيان هذه الأشياء، فلما بان خلاص فنسخ بعد ذلك قبل أن يتمكن من إيش؟ من ذبحه. وقد صرح الله عز وجل بأن الحكمة الابتلاء في قوله إن هذا لهو الإيش؟ البلاء. البلاء القرآن ده مليان عنده من تجاهل، وتجي تجاري كده بس ور وتحتاج الأول للآخر، كل أصول هنا وفقه وكذا ولغة كله قاعدين، لكن من اللي عارف الحاجة؟ كلنا الطير بس ماشيين كده، لا ما ينفع، لازم تكون عندك كلما تضلعت من العلوم ستجد في القرآن ما لم يخطر لك على بال، لكن أين المشمرون الآن؟ واحد تقول يدرس تفسير، يا شيخ تفسير ده بتاع العوام، خلينا نحن في الأصول وفي الفقه وكذا، خليه ياخد أي شيء كذا، ياخد له كذا شنو قصة إبراهيم وقصة كذا اللي عرفناه من الروضة دي، ما فيها جديد، يعني معروف القرآن كله داير له ودارس كمان، هذا من الجهل بالتفسير للأسف. كما قال بعض مشايخ تجد إنسان يطلب العلم سنين عددا ثم تسأله في غريب جزء عما يتساءلون فقط، خليك تجي يقول له كذا والبقرة لا هذا كلام بعيد، تجي بس تقول له يا أخي عس عس عس عس الله يستر. فهذا مشكلة يعني كبيرة، فبارك الله فيكم، انتبهوا لهذا. التفسير هو قمة هرم العلوم في الحقيقة، فيه من يعني من اللذة، لو الإنسان عرفه لترك سائر العلوم، حتى أنك إذا اشتغلت به لا تكاد تشتغل بغيره من حلاوته وكذا، لكن أين المشمرون؟ يعني كثير منا محجوبون عن ذلك. فإذا الذي يهمنا في هذا السياق إن هذا لهو الإيش؟ بلاء المبين، يدل على أن من حكمة التكليف إيش؟ الابتلاء، وأنه ليس منحصرا في إيش؟ الامتثال، وبالتالي يجوز النسخ قبل التمكن. وضربوا له مثالا آخر جميلا وهو إيش؟ نسخ الصلوات ليلة المعراج من 50 إلى إيش؟ إلى 5 صلوات قبل أن تبلغ الأمة. هل بلغت؟ ما بلغت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمر الله، صح؟ قبل أمره وذهب وكذا، موسى أشار إليه حتى ما رجع من تلقاء نفسه، فرجع ثم لا زال يتردد رحمة بالأمة، وإلا هو قبل. فحصل الابتلاء بالنسبة في حق من؟ يعني قد يقول قائل طيب وين الابتلاء؟ الابتلاء في حق الأمة ما بلغهم، صحيح، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حصل أنه قبل، وهو ممثل للأمة كلها، فحصل في حقه الابتلاء. والزيادة على النص، الزيادة على النص إذا جاء نص بحكم ثم جاء في نص آخر زيادة عليه، مثال ذلك الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاءت في السنة بزيادة التغريب الذي هو غير مذكور في الإيش؟ في القرآن، البكر والبكر جلد 100 وتغريبه عام. فهل هذه الزيادة تعتبر نسخا؟ قال لك هذا فيه تفصيل، ولا تعتبر نوع من البيان؟ قال لك هذا فيه تفصيل وخلاف أهل العلم، إن لم تتعلق بالمزيد عليه كان عملين من جنسين منفصلين تماما فهذا واضح أنه ليس له علاقة به ولا نسخ باتفاق، مثل مثلا فرضت الصلاة ثم فرض الصيام، هل في علاقة بينهما؟ ما في أي علاقة، فبالاتفاق أن هذا قالت ليس بنسخ إجماع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تتعلق وهي شرط، والحالة الثالثة أن تتعلق وليست بشرط. طيب قالك وإن تعلقت وليست بشرط مثل الجلد ثم جلد وتغريب، هل التغريب جلد شرط في الجلد؟ هل شرط؟ يعني هل لو واحد مثلا حاكم جلد وما غرب جلده هذا في إشكال؟ ما في إشكال، ما في تعلق بينهما، لكن صار الحد مجموع هذين الإيش؟ الأمرين. الحنفية قالوا أو بعض متأخرين قالوا هذا نسخ. لماذا؟ قالوا لأن الحد كان شيئا واحدا ويجزئه، صار إيش؟ مركبا من شيئين، فالإجزاء سابقا كان إذا جلد فقط أجزأ، والآن صار إذا جلد فقط ما زال ناقصا حد. والجمهور قالوا هذا ليس بنسخ. قالت فنسخ عند أبي حنيفة ويعني أبو حنيفة. وأما الجمهور فإنهم يقولون هذا ليس من باب النسخ في شيء هذا البيان، لأن المقصود زيادة حكم الإيش التغريب. أما كونه أنه صار مجزئ ومصار هذا ليس مقصودا لذاته، إنما جاء تبعا فلا ينظر إيش إليه. وفي الحقيقة أن الجلد يجزئ يعني يجزئ ويجزئه صحيح في نفسه. ما أما كونك تقول لي انظر للصورة الاجتماعية الحد لماذا يعني هذا الكلام ما. فبالتالي ليس هو هذا القول فيه ضعف، لكن الأقوى منه قليلا هو إن كانت شرطا، وهي الحالة الثالثة. إذا زيد شرط في العمل فهذا الذي تقول لي مثلا في الأول كان العمل إيش مجزئا والآن صار نفس العمل بنفس الصورة ليس بإيش ليس بمجزئ ليس بمجزئ. فهنا هل هذا نسخ أو لا؟ قال لك فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة. إذا افترضنا أن النية مثلا الطهارة كانت تجوز من غير نيرة يعني هذا فرض مثل يعني فقط، فثم بعد ذلك إيش جاء إنما الأعمال بالنيات مثلا فدخل فيها، هل هذا نسخ؟ قال لك هنا أبو حنيفة طبعا ما دام يقول في الأولى نسخ فهنا من بابي أولى، إذا كان في التي ليست بشرط يقول نسخ فهنا من بابي. لكن قال لك وافقه بعض من إيش بعض الجمهور الذين هناك، قالوا لأن القول هنا بالنسخ له إيش له وجه له وجه، لكن الأظهر أنه أيضا ليس بنسخ بالمعنى الدقيق إذا كان مقارنا مثلا أو قريبا أو كذا. وأما إذا تراخى طبعا في أشياء كثيرة ما نستطيع يعني أن نفصل فيها هنا، تأتيكم في المطولات، وهو أن النسخ بعد التمكن من العمل يعتبر نسخا، وهذا ما نستطيع أن نذكره الآن لأن شرحه سيأخذ وقتا. ولهذا صاحب المراقي لما جاء إلى هذه المسألة أشار إلى الخلاف، قال وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص لازدياد. قال لك وليس نسخا كل ما أفاد، إذن يشعر بأن بعضه إيش نسخ، مثل قولي إيش ليس كل ما يتمنى المرء إيش يدركه، معناه أن بعضه يدركه، لأن ثم تفرقا بين سلب العموم وعموم السلب كما هو معروف عند البلاغيين والمناطقة. طيب فهذا القول بالنسخ فيه له وجه، لكن ما الذي ينبني على هذا؟ يعني قد يقول قائل إيش نستفيد، نقول هذا بيان ولا هذا نسخ، ما الذي ينبني على ذلك؟ نقول لا ينبني عليه، لأن النسخ يختلف عن البيان. البيان لا إشكال فيه أن يحصل بالأقل من حيث الثبوت والأقل من حيث الإيش السند والثبوت أو الدلال، كما قال صاحب المراقي وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. يعني مثلا من أنواع البيان التخصيص التقييد كما ذكرنا، دليل التأويل، كل هذا من الإيش من المبينات، والمبين للمجمل من باب أولى. هل هذا لابد يكون في قوة المبين أو العام أو كذا؟ لا، ما يشترط لا في الثبوت ولا في الإيش الدلالة، ما في إشكال يكون أقل منه. أما النسخ فلأنه فيه رفع وإبطال ففيه يعني نتشدد فيه أكثر، لأن فيه نسخ إيش إبطال للأول. فلهذا بعض العلماء يقولون الناسخ لابد أن يكون كالمنسوخ في قوته من جهة الثبوت والدلالة أو أعلى منه، أما ينسخ بالأقل فهذا فيه إشكال، ليس كل العلماء إيش سلمونه كما سيأتي. فبالتالي إذا قلنا زيادة في النسخ نص إذا قلنا زيادة في النص نسخ سيحصل إشكال من جهة مثلا إذا جاء سنة مثلا بينت أو زادت شيء على القرآن، بعض الحنفية يردونه يقولون لأن الزيادة على النص عندنا تعتبر نسخا والسنة عندنا لا تنسخ القرآن فلا نقبل. ولهذا هذا مذهب مرجوح وضعيف، بل هذا بيان والسنة تبين الإيش القرآن بلا إشكال، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيش يتفكرون، فما في إشكال في هذا، والصحيح أنها بيان وليست إيش وليست نسخة. ويجوز قال لك النسخ يجوز إلى غير بدل، إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل مثلا نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة، استقبال الكعبة. إلى غير بدل يمثلون له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم رفع عنهم. إلى غير بدل، هل هناك بدل بدل الصدقة؟ ما في، فقالوا هذا نسخ إلى غير بدل، فقالوا الوقوع دليل الجواز. وبعض العلماء ومنهم الشيخ الشنقيطي شدد في هذا وقال لا، وكيف هذا الوهم من هؤلاء العلماء كلهم من حنفية ومالكية وشافعية وحنابل، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل إذن ما ننسخ نأتي بخير منها. إذن لابد أن يحصل إيش؟ إتيان ببدل. وقال في آية النجوى هذه البدل هو استحباب مثلا الصدقة أو عدم الوجوب نفسه بدل. طيب ما دام نفس عدم الوجوب بدل معناه الخلاف صار إيش؟ لفظيا. أنت تسميه بدل وهؤلاء لا يسمونه بدل باعتبار أنه رجع إلى مكان، خلاص ما في مشكلة يعني. يعني الأمر سهل ما يحتاج إلى هذه الأمور سهلة. يعني هم يقصدون بإلى غير بدل أنه إيش؟ أنه لم يعد الحكم الوجوب مثلا الأول، ثم إن استحباب بقاء الصدقة مستحبة يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، وإن كان في يعني ينسب إلى كلام شيخ الإسلام وكذا ما يقتضيه. وقيل لا، وقيل لا يجوز إلى غير بدل كما ذكرنا. والبدل نفسه قد يكون مساويا وقد يكون أخف وقد يكون إيش؟ أثقل. مثال المساوي بيت المقدس إلى الكعبة، هل في واحد أشق من الآخر؟ تستقبل هذا وتستقبل هذا، هل في واحد أصعب من الآخر؟ لا مساوي. الأثقل مثل نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعين الصيام، ولا شك أن تعين الصيام أشق من إيش؟ من كون الإنسان يختار، الذي لا يريد أن يصوم يطعم والذي يريد أن يصوم يصوم، هذا واسع. ثم تعين وهذا من حكمته التدرج في التشريع. وأيضا الخمر مثلا تدرج في تحريمه، في الأول ندب مثلا إلى تركها، ثم في أوقات معينة حرمت عليهم، ثم بت فيها، إذن كل مرة تنتقل إلى أثقل. وإلى الأخف مثل نسخ منع الأكل والجماع وكذا في ليالي رمضان كانت محرمة. في الأول الإنسان كان إذا بعد العشاء نام لا يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يجامع، خلاص بالنوم ينتهي الموضوع. ثم نسخ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى إيش؟ إلى نسائكم، إلى أن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ليش الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فصار حتى نام استيقظ نام 70 مرة ما يؤثر في الحكم، هذا أوسع وأخف. وأيضا مثل مصابرة العشرة نسخت بمصابرة وجوب مصابرة اثنين فقط، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم، انظر الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيش ضعف. طيب قال وقيل بالأخف فقط، لكن الصحيح أنه بالأخف والأثقل. أما الأخف يعني مثلا معرفة إيش التسهيل والرخصة ومعرفة فضل الله على الإنسان، الله حكمه مبالغ. ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب كعزي الوكيل قبل علمي به. إذا نسخ الحكم وبلغ قوما دون آخرين فهل النسخ يختص بمن بلغهم ولا هو عام في حق الجميع؟ هذا اختلف فيها. أما الذين بلغهم فواضح، أما الذين لم يبلغهم فقيل لم ينسخ في حقهم، لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا إذا بلغه الإيش الخطاب الشرعي. وقيل بل نسخ في حقهم، بل نسخ في حقه. أما الذين قالوا لم ينسخ فاستدلوا بقصة أصحاب قباء، فإنهم صلوا إلى قبلة إيش إلى بيت المقدس قبل أن يعلموا بالإيش بالنسخ، ثم جاءهم رجل فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمس، وكان يصلي إلى إيش إلى الكعبة فاستقبلوها، فداروا واستقبلوا، فبنوا على صلاتهم الأولى مع أن الصلاة جاءت بعد نزول الآيات إيش توجه إلى الكعبة. قالوا دل هذا على أنه لم ينسخ في حقهم إلا لما أخبرهم هذا الرجل، قبلها ما كانوا مكلفين بهذا فلم ينسخ في حقهم. وبعضهم قال هو النسخ يكون عاما لكن هم لا يؤاخذون إلا بعد إيش بعد بلوغ الخطاب إليهم، وهذا هو الظاهر. النسخ لا يتجزأ بين الناس، مثلا نسخ في حق هذا إسماعيل ونسخ وزيد ما نسخ، ثم عبد الله نسخ وعبد الرحمن ما نسخ. النسخ شيء من الله هو الذي ينسخ، فإذا نسخ نسخ في حق الجميع لكن لا يؤاخذ. فإذا اتفقنا أنه لا يؤاخذ إذا بلغ بقي الخلاف بعد ذلك أشبه بالخلاف الإيش اللفظي. طبعا خلافات اللفظية عند الأصوليين كثيرة، ولهذا صنف بعض المعاصرين كتابا ذكر بعض مشايخنا أنه نافع في بابه، هو الخلاف اللفظي عند الأصوليين، خلاف اللفظي عند الأصوليين مجلدان. لكن طبعا هو يذكر كل ما قيل إن الخلاف فيه لفظي، سواء سلم أنه لفظي أو لم يسلم أنه إيش، لأنه في أشياء يدعى أنها لفظي ثم يتبين أن الصواب أنه ليس لفظيا. وأنه ما معنى لفظي؟ معنى لا ينبني عليه ثمر، ما معنى لفظي؟ فهو يناقش كل ما قيل إنه خلاف لفظي، سواء في النهاية رجح أنه لفظي أو رجح أنه إيش معنوي. الخلاف اللفظي ضده إيش؟ الخلاف المعنوي، وهو الذي له ثمرة تنبني عليه. طيب قال وأبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي المشهور قال إيش؟ قال بل لا حتى يبلغه كعزل الوكيل قبل علمه به. الآن أنت عندك وكيل وكلته، قلت له اشتري لي السيارة الفلانية وعطيته المال، قبل أن يصل إلى السوق غيرت رأيك فقلت لمن بجوارك اشهدوا أني فسخت وكالة فلان، فسخت وكالة فلان، ثم هو ما يعلم بذلك فباع أو اشترى أو صنع اعتمادا على الوكالة الإيش الأولى. هل هذا الحكم لازم؟ هذا اختلف فيه العلم، بعضهم قال لازم له وبعضهم قال ليس بلازم. وكذلك إذا مات الموكل يعني وكله ليفعل شيء معين فمثلا اشتغل سنين ثم مات مثلا في بلد أخرى وهذا لا يعلم فباع واشترى وواصل على بناء على الوكالة الأولى، ثم جاء قال له والله موكلك هذا مات قبل سنة، خاصة قديما سبل التواصل لم تكن يعني، فيأتي الخبر مثلا يقول والله مات، طيب أنا بعت بعد ما هو مات واشتريت وبعت واشتريت وبعت واشتريت، ما حكم هذا؟ هذا فيه خلاف يعني، بعضهم قال بمجرد موت الموكل انعزل الوكيل، وبعضهم قال لا لا ينعزل حتى يبلغه الإيش الخبر، فهذا يشبه مسألة النسخ، يشبه مسألة، لكن هذه مسألة فرعية وهذه مسألة إيش أصولية. لهذا بعضهم قال الأصل تخريج مسائل الفروع على الأصول لا الأصول على الإيش على الفروع. قال ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والأحاد بمثلها، هذا لا إشكال فيه، قرآن بقرآن في إشكال، سنة متواترة بمتواترة هل في إشكال؟ ما في إشكال. أحد بمثله ما في إشكال، قرآن بالقرآن القرآن بقرآن مثل آيات المصابرة والعدة وما إلى ذلك، المتواترة بالمتواترة لا يحضرني له مثال الآن، والأحد بالأحد مثل إيش كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم ليش آخر. طيب والسنة بالقرآن يجوز أن تكون إيش السنة تأتي بحكم ثم يرفعها القرآن، لأن القرآن أقوى ثبوتا من ليش من السنة بقسمين سواء كانت متواترة أو إيش أو أحد. مثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن استقبال بيت المقدس، هذا ثابت بالسنة المتواترة، نسخ بالقرآن واللي وجهك شطرة مسجد الحرام، لا هو بها، هو يرجع إليش القرآن، بها يرجع إليش السنة، لا هو بها في ظاهر كلام خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعي. أكثر العلماء إما أنهم لا يجيزون وقوع الإش نسخ السنة بالقرآن، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير من الآية أو مثلها، وقالوا هذا لا يكون إلا بآية إش مثلها، لأن كلام الله لا يماثله كلام أحد فضلا عن أن يكون خيرا منه، فبالتالي قالوا لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. وبعضهم أجاز وقال لأن الحكم هو المحل النسخ هو إيش الحكم، وهذا وحي وهذا وحي فيجوز. وأكثر عامة العلماء حتى الذين يجيزون يقولون لكنه لم يقع، يعني ليس له مثال صحيح، وهذا قد اختاره جماعة من العلماء عامة العلماء ومحققي العلماء وكلهم يقولون إيش لم يصح مثال لنسخ القرآن بالسنة، وكل ما ادعي فيه أن السنة نسخت القرآن يكون هناك قرآن إيش يصاحبها هو الذي نسخ القرآن، مثال ذلك مثلا ما قيل في لا وصية لوارث فإن الله قد أعطى لذي، قالوا لا الذي نسخت هي أصلا آيات الإيش المواريث هي التي نسخت الوصية للوالدين والأقربين طبعا في القرآن، فقالوا نسختها آيات المواريث، ولهذا قال إن الله قد أعطى كل ذي حق إيش حق، إشارة إلى آيات المواريث وهكذا. وبعضهم قال بل هذا موجود في بعض الأمثلة والنزاع فيها يطول، مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. هذه الآية نزلت وين؟ وين التفسير؟ علوم القرآن أين نزلت؟ الأنعام نعم، لكن أين نزلت؟ في مكة طبعا، هذا ما يحتاج نقاش. طيب وبعدين جاء تحريم أشياء، هذا مفهوم المخالفة منه إباحة كل ما سوى هذه الأربعة. أنت الآن خلاص رجل أصولي يعني مفروض تعرف عندك مفهوم مخالفة أقوى مفهوم المخالفات، بل قيل إنه منطوق وليس مفهوما، لا أجد إلا. طيب قالوا إذن فهم منه الحمير حلال، ذو مخلب من الطير حلال، ذو إيش الناب من السباع حلال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإيش حرمت هذه الأشياء. قالوا طيب هذا دل عليه القرآن واستقر حكمه ثم إيش رفع، والنسخ بعد التمكن من العمل، لأن قد يكون في هذه المدة مسلم يأكل حمار، يأكل سبع، يأكل ذي مخلب من إذا مخلب من مخلب من الطير. فقالوا هذا نسخ وقد حصل، هذا قالوا نسخ وقد حصل. وبعضهم مثل أيضا بخذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فذكر فيه أن البكر بالبكر جلد مئة وإيش تغريب عام، والمحصن أيضا إيش جلد مئة والرجل. فبين أن قوله الزانية والزاني تشمل إيش المحصن أنه يجلد. ثم السنة العملية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك جلد إيش من رجمه، فهذه سنة نسخت إيش عموم القرآن بدليل هذا الحديث. وهكذا في أمثلة وفيها نقاشات، يعني في ناس ردوا عليهم ولم يسلموا هذا، وهذا ليس محل هذا البحث، بس نريد أن نقول إنه قيل إنه لم يصح مثال ليش لذلك على نقاش في بعض الأمثلة. وأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، والنسخ كله أصلا لا يكون إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هل يجوز أن ينسخ المتواتر، القرآن كله متواتر طبعا ومتواتر الإيش السنة، هل يجوز أن ينسخ بحديث أحد؟ قال لك أما عقلا فما في مانع، هل في شيء يمنع في العقل؟ ما في. طيب شرعا قال لك أكثر علماء أنه ممتنع، وقال بعضهم يجوز، قال بعضهم يجوز لأن الحكم هو الذي ينسخ وليس إيش وليس الثبوت الدلالة. حتى القرآن مثلا وإن كان ثبوته قطعيا، والسنة المتواترة وإن كان ثبوتها قطعيا لكن دلالتها إيش ظنية، فما المانع أن يأتي حديث وإيش وينسخها؟ قالوا ما في مانع، ما في مانع، لكن هل وقع أو لا كما تقدم. وما ثبت بالقياس، الحكم إذا كان ثابتا بالقياس الأصل أنه لا ينسخ، لأنه النسخ لا يكون إلا بإيش بنص، لكن أحيانا تكون علته منصوصة، علة القياس إيش منصوص. مثلوا لذلك بمثال افتراضي، قالوا مثلا إذا افترضنا أن مثلا قوله تعالى فلا تقل لهما إيش أف، ثم جاء بعده مثلا مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فنقول إيش هذا مثلا لا مطل الغني ظلم مثلا أتى في الأول ثم أتت الآية، فهذا فلا تقل لهما أف يفهم منه تحريم الإيذاء الذي منه يحل عرضه وعقوبته طبعا، فقال لا يمنع إيش عقوبة الوالد، الولد يعني إذا له دين على أبيه سيكون إيش ممنوع أن يفعل ذلك، فيكون كأنه إيش نسخ بالعلة المفهومة قياسا. لأن هل الآية فيها منع حبس الوالد نصا؟ لا، وإنما قياسا من باب إيش أولى. ومن هذا إذا قلنا إن مفهوم الموافق قياس قد سبق. فالشاهد أنه مثلا إذا قيل لك مثلا اضرب زيدا، ثم قيل لك إيش لا تؤفف في وجهه لئلا تؤذيه، ومعروف أن الضرب فيه إيش إذا، فأنت من خلال هذه العلة تفهم نسخ الأمر السابق، تفهم نسخ الأمر السابق. ولهذا قال لك إن كان منصوصا على الواو، هذه ظاهر أنها زائدة، اضربوا عليها، تعرفون ما الضرب؟ ضرب زي ضرب التيمم ولا يعني إيش أضرب عليها يعني أشطب عليها كما يقولون، لأنها زائدة. نعم زائدة ليس. إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، لأن العلة ما دامت منصوصة فالقياس معتمد على إيش على نص، هو يعتبر النص هو الذي نسخ وليس القياس، النص على العلة، وإلا بأن كانت علته مستنبطة فلا إيش فلا ينسخ، لأن القياس إذا خالف النص فهو إيش فاسد الاعتبار باطل. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، يعني في أناس وسعوا في الناسخ قالوا كل ما يجوز به التخصيص أي البيان يقضم فإنه إيش أيقظ صاحبنا أعطيه لكزة، فإنه إيش؟ فإنه يجوز به النسخ، أيقظه من هذا، من أمر معروف أنه منكر. كل ما يجوز به إيش؟ هل هذا القول مرتضى؟ النسخ يجوز به كل ما يجوز به التخصيص؟ ما يصل. لماذا؟ لأن الناسخة يعني النسخ فيه إيش؟ رفع وإبطال، فهو ليس مثل التخصيص. التخصيص مع من البيان، فيجوز بما هو إيش؟ أقل ثبوتا أو دلالة. نعم. خلافا لداود صح؟ نعم. نعم، الإجماع في اللغة قال لك أصل الاتفاق، وأيضا يأتي بمعنى العزم المؤكد، من قوله تعالى إيش؟ أجمعوا يجعلوه في إيش؟ رغبة الرب، أي اتفقوا، أجمعوا أمركم إيش؟ شركاء، طيب شركاءكم. وهو اتفاق، أما في الاصطلاح عرفه وقال لك هو اتفاق علماء العصر يعني المجتهدين من الأمة فيه للعهد يعني أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني لا دنيوي. إذا اتفق علماء الشريعة المجتهدون على حكم شرعي، واحتاج زيادة قيد مشهور عند الأصولين وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في قوله وفي إيش سنته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته إذا اتفقوا على حكم ديني دل على صواب هذا الحكم وهو حجة. هذا هو الإجماع، فالاتفاق خرج به الخلاف ولو من واحد، والمجتهدون خرج بهم العوام والمقلدون وطلبة العلم بما فيهم العلماء في الفنون الأخرى كما أشرنا إلى ذلك قبل ذلك. فمثلا إجماع الأمة فيما يتعلق بالعقائد ينظر فيه إلى المجتهدين في علم العقيدة، وكذلك في الفقه ينظر إلى الفقهاء، وفي الحديث ينظر إلى المحدثين، وفي التفسير ينظر إلى المفسرين وهكذا. أما مثلا إذا خالف أهل الحديث في مسألة حديثية غيرهم فلا التفات إليه، لأنهم بمنزلة العوام أو طلاب العلم بالنسبة لهم. يعني إذا جاء فقيه ليس عنده خبرة بالأسانيد ولا العلل و فهذا ليس مجتهدا من مجتهدي الأمة في الحديث، وإنما غايته أن يعتبر طالب علم يعني أقصى شيء أو باحث أو كذا، لا يعتبر أنه إيش يعني مجتهد الأمة في. وكذلك إيش في التفسير مثلا يأتي واحد محدث فيخرق إجماع المفسرين مثلا، لا عبرة به لأنه ليس من أهل الاختصاص وليس من أهل الاجتهاد في هذا الباب، إنما غايته أنه باحث أو طالب علم أو كذا فقط. طيب اتفاق، إذا خرج به الاختلاف ولو من واحد علماء العصر المجتهدين يعني من الأمة، خرج به إجماع الأمم السابقة، فليس عندنا نص يدل على أن إجماع الأمم السابقة معصوم خلاف هذه الإيش الأمة، لأن النصوص التي سنذكر بعضها إن شاء الله يتعلق بإيش بهذه الأمة. على أمر ديني خرج به الأمر الدنيوي، فلو اتفقوا على أمر دنيوي قد يكون غير صحيح لأن الله عز وجل لم يضمن للأمة عصمتها إلا في الأمور العش الدينية، وقلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته، وهو الاتفاق من مجتهدي لأمتي من بعد وفاة أحمد كما قال صاحب المراقي صلى الله عليه وسلم. والدليل على حجيته أمور كثيرة وأدلة كثيرة مجموعة يدل على هذا، منها قوله تعالى مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ الله ورسوله. قالوا مفهوم الآية إن لم نتنازع في شيء واتفقنا عليه فهو صحيح، تنازعنا رددنا، وإن ما تنازعنا فهو صحيح. ومنه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا يشمل كل معروف وكل منكر. إذا لم تعرف الأمة المنكر أو المعروف واجتمعت على خلافه فكيف تأمر به وتنهى عنه؟ وكل الآيات الدالة على اتباع سبيل المؤمنين، مثل قولي إيش ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، لماذا ما اقتصر على مشاقة الرسول؟ خلاص مشاقة الرسول انتهى، لا، رتب الحكم على أمرين دل على أن كل منهما مذموم، وهو مشاقة سبيل الإيش مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، دين الصراط المستقيم، لماذا ما نسبه إلى نفسه فقط، نسبه أيضا إلى متبعيه، صراط الذين أنعمت، وهذا مفرد مضاف فيعم جميع الصراط في الأصول وفي الفروع في الجميع. وأيضا يعني أدلة كثيرة من هذا الجنس، ومنها أيضا قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. كيف يكونون شهداء على الناس وهم بعض الأمور تخفى عليهم الدينية ويجتمعون على الباطل فيها؟ وكذلك أدلة كثيرة من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث اختلف في صحته، هو من أشهر الأدلة يعني في هذا الباب، وقوله إيش لا تجتمع على أمتي على إيش لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، الحق هذا مفرد معرف عليه عم جميع أفراد الحق أصولي وفروع أو يصول وفروع، ومع ذلك قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فإذا اتفقت الأمة دخلت فيهم هذه الإش الطائفة، إذا كان الأمة كلها اتفقت فالطائفة معهم، لأن لا يمكن أن يكونوا على الباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن هذا من أقوى الأدلة، قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فالإنسان إذا خالف الإجماع فقد أحدث في ديننا إيش ما ليس وفي أمرنا ما ليس منه فهو مردود عليه، وإن زعم أنه يستدل بالكتاب والسنة وكذا فهو مردود عليه لأنه قول محدث مخترع. وكل النهي عن المحدثات، النصوص كلها التي تنهى عن المحدثات يدخل فيها إيش إحداث اجتهاد لم يقل به إنسان قبله، مثل قولي وإياكم ومحدثات الإش الأمور، هذا يشمل الأقوال المحدثة. فنرى أن أدلة النهي عن الابتداع من أقوى، مع أني لم أرى من استدل بها من الأصوليين، أكيد ربما يكون هناك أنا ما رأيت، لكن أرى أنها من أقوى الأدلة على منع الأقوال الإش المحدثة. كيف إنسان يقول السبحة بدعة ثم يأتي مثلا ويخترع أقوال ما أنزل الله بها من سلطان من قبله ما في أحد قال بها زعم أن حديثا دل عليها، هذا أعظم ولا هذا أعظم؟ الابتداع في العقائد، الابتداع في الأقوال في الأحكام، الابتداع في السلوك، الابتداع كله واحد، كله باب واحد، لا يجوز إحداث قول لم يكن عليه أحد من السلف، فهذا قول محدث ولا يمكن، ولأنه يلزم منه تضليل الأمة، أنك كأنك تقول لما أنت تقول لا الحق في القول الذي جئت به معناه أنك تقول الأمة كلها كانت على ضلال حتى أتيت أنا اللوذعي الألمعي وأتيتكم بالقول الذي ما دراه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا أبو هريرة ولا مالك ولا الشافعي ولا عطاء، كل هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل، حق عندي ومن عندي أنا أتيك بما لم يأتيك به إيش أحد من هؤلاء، كلهم ضلوا عن السبيل في هذه، وهل هذا ممكن؟ فالله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش لحافظون، فالله عز وجل حفظ الدين لفظا ومعنا وعملا، فالأمة لا يمكن أن تتتابع على عمل ثم يكون هذا العمل في نفس الأمر مخالفا لحكم الله عز وجل، لأن الله حفظ الدين، هكذا يكون الدين ضاع لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لابد أن يكون بعض الأمة ظاهرا قائما بالحق. أما تقول لي قول ما قيل به أصلا، وهذا يلزم منه أيضا حتى الأقوال الشاذة والمهجورة كما سيأتي أيضا أنها لا تكون صوابا مهما برقت ولمعت، ويعني اعتقد قائلها صحتها ومهما كان قائلها جليلا وعظيما. وقيل اتفاق أهل الحل والعقد، مكتوب عندكم الحد أصلحوه، الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. الحل والعقد يعني إلا أن يحمل هذا على العلماء يعني في النهاية باعتبار أنه من أولي الأمر، وعلى حكم الحادثة الدينية طبعا حكم الدين يعني للحادثة قولا، يعني هذا لا يشمل إلا الإجماع الصريح الذي يكون بالأقوال، والأصح أنه يعقد بالأقوال وغيرها لكنه إجماع إيش غير صريح أو ظني كما سيأتي. قال لك والإجماع عند جمهور العلماء لا يختص به عصر دون إيش عصر، لا عصر الصحابة ولا غيره، في جميع لأن الأدلة التي جاءت بها مثل التي سردناها آنفا تعم جميع الإيش الأزمان، ففي زمن الصحابة لا يمكن أن يجتمع على باطل، في زمن التابعين لا يمكن أن يجتمع على باطل، في زمننا هذا لا يمكن أن يجتمع علماء الإسلام على إيش علماء الإسلام كله على باطل. والذين يقولون يعني مثلا خاص بعصر الصحابة وما حجتهم، يقولون العلماء بعد ذلك انتشروا ولا يمكن إيش ضبطهم، يعني كأنهم لا يخالفون في أصل الحجة وإنما يخالفون في إمكان الإيش الإجماع، يقولون الآن ما يمكن كيف نحصر مثلا. لكن إذا قلنا إن القول إذا لم ينقل فالأصل عدم هذا القول من جهة، والجهة الأخرى أن الحق لا يمكن أن يكون منطمسا هكذا ما ينقل عن أحد أصلا، ثم تأتي وتقول لا هذا هو الحق، طيب الحق ما نقل أصلا ولا عن واحد، كيف هذا الكلام؟ لا يصلح. وين حفظ الدين إذا كان هكذا؟ ما يصلح هذا. وقد أومأ أي أشار أحمد إلى نحو قوله، لكن يعني ليس بقول صريح. وشيخ الإسلام في الواسطية كما تعلمون قالوا الإجماع الذي ينضبط وإجماع الإيش القرون الأولى، وبعدهم انتشر الخلاف واتسعت الأمة وكذا، فالمناط في أنه إذا حصل كان حجة، هل يحصل أو لا هذه قضية إيش أخرى. فقد يأتي زمان كما زماننا هذا فتيسر فيه سبل الإيش الاتصال، مثلا قديما كان صعب، لكن قد يأتي زمان وزمان الآن كل ما نحن نزمع، فهذه أمور ما يعني لا نأتي نحن ونجزم فيها لأن هذه أمور غيبية، نحن نعلق الحكم على الأصل، بعد ذلك هل حصل أو لا هذا أمر آخر عنده شروط معينة تحقق بها. طيب قال لك وإجماع إذا اختلف أهل عصر مثلا الصحابة أو غيرهم على قولين أو ثلاث أقوال أو أربع، ثم اجتمع العصر الذين بعدهم علماؤه على قول واحد من هذه الأقوال، فهل هذا يعتبر إجماعا؟ بمعنى الإجماع أو الاتفاق بعد الخلاف هل يكون إجماعا؟ هذا فيه خلاف، بعض العلماء قالوا لا يكون إجماعا لأن المذاهب لا تموت بموت قائلها فتظل متاحة، يعني إذا تابعون كلهم اتفقوا، مثلا عمر اختلف مع أبي بكر مثلا كما في مسألة الجد والإخوة مثلا، لو فرضنا أن التابعين جاءوا واجتمعوا على قول واحد هل هذا يدل على أن هذا القول إجماع؟ قالوا لا ما في إجماع، لأنه مدام عمر خالف فيبقى أن المسألة فيها إيش خلاف. وبعضهم قال بل هو إجماع، لأن مدام قلنا أن عصر التابعين لا يجتمع على إيش على ضلالة ثم اجتمعوا على قول، في الأول صح كان في خلاف، لكن طيب كيف اتفق جميع العلماء بعد ذلك على قول؟ هذا يبين إيش يعتبر إجماعا، لأنهم إذا قلنا كل أهل علماء عصر لا يجتمعون على ضلالة يلزم أنهم لا يجتمعون على ضلالة، فبان أن هذا القول هو الصواب وأن الآخر إيش خطأ. وقد يقال يعني أنه هذا قريب من القول الثاني أن إنه حجة لا إجماع، باعتبار جمع الله عز وجل الأمة على هذا القول، سواء تريد أن تسميه إجماع لا تريد، لكن القول إذا هجر واتفقت الأمة على بعده فهذا الظاهر أنه يبين أن هذا القول هو الإيش الحق، باعتبار كما قلنا أن الحق لا بد أن يبقى ظاهرا ومتسلسلا في الأمة. أما القول يختفي مثلا من زمن الصحابة ألف عام ثم يأتي إنسان يقول به، معناه الألف عام هذه كلها ما في أحد يقول بالقول الصواب، هذا بعيد بعيد، لأن الله يحفظ الدين عن ذلك، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فبالتالي الأقوال المهجورة وإن قيلت في أول الأمر فهذا يبين أنها ليست صوابا، لأنه لا يمكن الله عز وجل يجمع الأمة قضاء وفتوى وتعليما وتدريسا ما يدرس إلا القول الباطل، هذا كيف بعيد جدا. وهذا يبين أن الأقوال المهجورة وإن قالها واجتهد فيها بعض السلف فإنها لا تكون صوابا، ويكون الصواب في القول الذي خاصة في المسائل المهمة التي تحتاج إليها الأمة دائما جيلا بعد جيل. وهذا يبين أنك ليس من السهل أن تخالف عامة. بعض الناس عندهم العلماء كأنهم ناس يلعبون معهم كرة أو شيء، عادي جدا يعني، تقول هذا كله قول باطل وما أنزل الله به من سلطان، والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، كأنه الحديث هذا كان في كنز مغلق وهو الذي فتحه وجده وما في أحد قبله رأى هذا الحديث. هذا الكلام ليس بصحيح. طيب قال وإذن الظاهر يا الله أعلم أنه إما أن نقول أنه إجماع باعتبار أن الإجماع ينظر فيه إلى كل عصر على حدته إذا اجتمع، لأنه ما في أهل عصر يجتمعون على باطل، أو نقول أنه يعني يبين إيش أن هذا القول هو الصواب. طيب التابعي هل يعتبر في عصر الصحابة؟ قد يتعلم بعض الصحابة كبار التابعين هم في سن صغار الصحابة، بل في سن الصحابة أحيانا، لأنه يكون في الجاهلية موجود لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل مثلا مثل سعيد بن المسيب إذا خالف ابن عباس هل نقول مثلا إنهم يعني متقاربون أو كذا، أو مثلا ليس يعني متقاربا جدا معهم لكنه هكذا مثلوا، لأنه هناك أمثلة يعني مثلا سعيد بن المسيب مع غيره، أو مثلا هناك أكبر من سعيد بكثير يعني، هناك بعض التابعين اللي عمره 120 زر بن حبيش مثلا وكذا، هؤلاء مات مثلا سنة كم 80 عمره 120 سنة مثلا، وبعضهم مات في أوائل الأمر يعني قبل كثير من الصحابة. هل هذا التابع إذا خالف الصحابة وكان مجتهدا وصل إلى درجة الاجتهاد يعتبر؟ بعض العلماء قالوا لا ننظر إلا الصحابة يعني باعتبارهم لهم من المزيمة، وبعضهم قال مدام أنه مجتهد في نفس العصر ونحن ننظر إلى العصور فهو يكون إيش؟ يكون مؤثرا. ولهذا قال هنا الشيخ اختار أنه معتبر، قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا لبعض العلماء. طيب وقد أومى أحمد إلى القولين، يعني هناك إشارة في قوله إلى هذا القول وإلى هذا، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير أو ما إليه أحمد. ابن جرير الطبري الإمام إمام المفسرين إذا خالف واحد مثلا وبعضهم قال أو اثنان فإنه لا يعبأ به، يعتبر أن هذا الخلاف لا يؤثر ويحكي الإيش لإجماع، يقول مثلا وأما القول الذي قاله فلان فإنه محجوج بإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا القول ولا يلتفت إليه. فيقول لك الإجماع لا يكون إلا إذا كان اتفاقا، والاتفاق ولو واحد فقط خالف يعتبر إيش ليس اتفاق. ويمكن أيضا أن يرجع إلى ما سبق، خاصة إذا انضم إلى يعني إذا كان القول شذوذا أولا، لا سيما إذا هجر ثانيا بعد ذلك، فهذه كلها قرائن على أن هذا القول لا يمكن أن يكون صوابا لحفظ الله عز وجل للحق أن يأتي في مثل هذه الأقوال الشاذة المهجورة، وبالتالي يكون هذا قرين على أن الصواب هو القول الآخر. لكن هل هو إجماع أو لا يبقى مسألة لفظية، بعد تريد أن نسميه إجماع ما تريد أن نسميه إجماع، وإنما تقول حجة، لأن الإجماع صعب أن نسمي شيئا إجماعا مع وجود الخلاف مع وجود الخلاف. طيب وانقراض العصر شرط، أما إذا كان القول ليس قول الأكثرين لكنه قول معتبر له قائلوه حتى لو كانوا ما لكن مثلا قال به مثلا 20% 15% لكنهم معتبرون الحق ظاهر فيه جيلا بعد جيل وتسلسل، هذا قد يكون هو أقرب إلى الصواب من إيش من غيره. أما تقول لي واحد في الأمة مثلا فقط هو الذي قالوا بعد القول إن هجر قرونا متطاولة ثم تقول هذا الحق والباقي هذا كل الأمة كانت تعمل بباطل في باطل ويفتى بها في باطل في باطل ويقضى بها في باطل في باطل وتصلي صلوات على طريقة باطلة مثلا، أو كلما اشتدت الحاجة إلى المسألة كلما بعد القول فيها بخلاف ما تتابع عليه العمل. وقال مالك أيضا من مسائل الإجماع، هل إجماع أهل المدينة حجة أو لا؟ قال لك مالك قال إجماع أهل المدينة حجة وخالفه في ذلك جمهور أهله، لكن هذا ينبني على معرفة حالات إجماع أهل المدينة، وقد فصل فيها بعض العلماء كالشيخ سلام تيمية فقال إجماع المدينة اختلف. أما إذا كان يرجع إلى النقل المحض الذي استفاض فيه جيلا بعد جيل فهذا إيش حجة. مثلا الإمام مالك طبعا هو من أتباع التابعين أصلا، فإذا كان مثلا نقله أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة جيلا بعد جيل مستفيضة مثل نقلهم للصاع النبوي مثلا، لهذا يحكى أن محمد بن الحسن أبو حنيفة رحمه الله عنده الصاع كبير والإمام مالك يخالفه، فجاء محمد بن الحسن تلميذه إلى المدينة فقال الإمام مالك وكذا تقاولا في مسألة الصاع ما الصاع، قال الصاع كذا واحتج لمذهبي. فقال مالك أما أنا فقد حدثني فلان عن أبي عن جده كذا وفلان عن أبي عن جدي وفلان عن... وقال غدا إيتنا. أتى فجاءه هؤلاء كل واحد يقول هذا الصاع أخذته عن أبي عن جدي عن رسول الله وعن أبي عن جدي عن أبي عن جدي. فمحمد بن حسن نفسه رجع عن مذهبي وقال لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع، لأن هذا إيش نقل مستفيض متواتر في أشياء يعني لا يمكن إيش. أما إذا كان في مسائل يعني فيها نوع من الاجتهاد فأهل المدينة هم بعض من الأمة وليسوا إيش كل الأمة. كذلك هناك أنواع مثلا مثل الإجماع العملي مثلا في ما كان قبل زمن الفتنة وقبل زمن عثمان في الخلفاء الراشدين والصحابة وكذا، هذا أيضا أقرب إلى الإيش للحجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة إيش خلفاء الراشدين. أما ما جاء متأخرا ولا سيما إذا كان عن اجتهاد وكذا فأهل المدينة كغيره. وحتى الصحابة تفرقوا في الأمصار، منهم من كان في المدينة ومنهم من كان في العراق ومنهم من كان في مصر ومنهم من كان في اليمن، وكل كل واحد معه سنن حملها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحصر الحق في أهل بلد إيش معين ولو كانت يعني المدينة التي هي يعني جبل العلم يعني والسنة وكذا. وأما هل يشترط أن ينقرض العصر؟ يعني هل يشترط أن يموت جميع أهل الإجماع وهم ثابتون على هذا القول؟ هذا معنى انقراض العصر. مثلا الآن اتفق العلماء كلهم اجتمعوا مجتهدون واتفقوا على القول، هل يلزم أن يثبتوا عليه لا أن يموتوا؟ ولا ما دام اتفق ولو في لحظة انعقد الإجماع، حتى لو واحد جاء بعد خمس دقائق قال غيرت رأيي نقول لا يا معليش خلاص حصل الإجماع معليش، هذا يدل على أن قولك الجزئي هذا باطل لأنك كنت قبل قليل متفق مع الإيش مع العلماء الآخرين. أكثر علماء يقولون لا يشترط انقراض العصر، لأن الأدلة عامة في أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة ولو للحظة، كونهم اتفقوا بعد ذلك لا يجوز لأحد منهم أصلا فضلا عن غيرهم أن يحدث قولا، حتى الذين أجمعوا نفسهم لا يجوز أحد منهم أن يرجع، لأننا نقول كونك اتفقت معه هذا يدل على إيش لأنه صواب. وهذا يذكرني بقول عبيد السلماني وهو من كبار التابعين المخضرمين من أصحاب يعني علي وربما من أصحاب حتى ربما يكون أدرك عمر وكذا، فقال قال له علي إني كنت في زمن عمر بن الخطاب رأيت أنا وهو أن في أمهات الأولاد يعني الأمة إذا أولدها سيدها ألا يبعن، ثم إني رأيت أن يبعن، فقال له قولك في الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك، قال له هذا. هذا يدل على ما ذكرنا مسألة الموافقات والاتفاق بين العلماء وما إلى ذلك. طيب قال انقراض العصر بالنسبة للحنابلة منهم من رأى شرطية انقراض العصر، ولهذا قال انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، وهذا كالقول هو المشهور. فبناء على القول الآخر لو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، إذن هذا اتفاق أن هذا تصريح بأن مذهب الحنابلة في هذه المسألة خلاف مذهب الجمهور، الجمهور على أنه لو لحظة واحدة خلاص انعقد الإيش إجماع. قال واختاره أبو الخطاب. وأما إذا اختلف الصحابة على قولين أي أو أي جيل من أجيال الأمة فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ عامة العلماء يقولون لا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الذين أجازوا وقال بعض الحنفية الظاهرية يجوز، الذين أجازوا قالوا هم ما اتفقوا هم اختلفوا على إيش على قولين، إذن هل هذا إجماع؟ ليس بإجماع، إذن أنا أجوز أحدث ثالث أحدث رابع مدام ما في اتفاق في إجماع. ولكن الجمهور قالوا إذا اتفقوا على قولين فهو في مثابة اختلفوا على قولين فهو بمثابة اتفاقهما على أن ما سواه ما إيش باطل، يعني الحق محصور إما هذا وإما إيش هذا، أنت تأتي وتحدث قول ثالث كأنك تقول إن الأمة كلها كانت في إيش في ضلال، لأن هذا معناه أنهم اجتمعوا على ضلالة وتفرقوا وكلهم على ضلال ما في أحد منهم أصاب الحق. هذا يبين كل هذا يبين ما تقدم أن الصواب هو هذا، أن الأمة لا بد أن يكون فيها من يقول بالإيش بالحق ويكون ظاهرا واضحا جليا، لا تزال طائفة من على الحق ظاهرين، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز إحداث إيش قول ثالث لأنه يستلزم تضليل جميع الأمة من قبل. لكن ننتبه إلى الفرق بين مسألة إحداث قول ثالث وبين التفصيل بين القولين، التفصيل جائز أما إحداث القول الثالث غير جائز. القول الثالث يستلزم بطلان القولين السابقين، هذا هو الفرق بينهم، أما التفصيل لا يستلزم إبطالهما بل يوافق هذا القول في جزئية مثلا أو في حالة ويوافق القول الآخر في إيش في حالة، فهو في جملته لم يخرج عن جملة الإيش القولين. مثال إحداث قول ثالث فارسنا ابن حزم طبعا جاء وقال إيش الأمة اختلفوا قبله على قولين في مسألة الجد والإخوة، منهم من قال الجد يحجب الإيش إخوة، ومنهم من قال يرثون معا. جاء ابن حزم فقال ولا هذا ولا هذا، الأخ يحجب الجد، فهذا يعتبر إيش خرقا للإجماع، لأنهم اتفقوا على توريث إيش الجد، وإنما اختلفوا هل يرث معه الإخوة أو لا. تأتي أنت وتقول لا جد ولا شيء يطلع ملوص كما يقولون، يعني لا شيء له، لا هذا مخالف للإيش، هل هذا تفصيل؟ وين تفصيل؟ هذا أبطل القولين الآخرين. وأما إحداث التفصيل مثلا هل يجوز الاستثناء في الإيمان أو لا، فتقول مثلا ناس منعوا وناس أجازوا، فتقول أنت إن كان بمعنى الشك فلا يجوز، وإن كان بمعنى أنه لا يبلغ كمال الإيمان وملاحظة التقصير فيجوز. الآن أنت وافقت هؤلاء في حالة ووافقت هؤلاء في حالة، فأنت لم تخرج عن القولين، وإنما أخذت بهذا القول في حالة وبهذا القول في إيش في حال، ولم تحدث قولا آخر يستلزم تضليل هذين الإيش القولين، بل قلت هذا صواب مثلا باعتبار وهذا صواب إيش باعتبار. فإحداث التفصيل كثير من العلماء يجيزونه، وكثيرا ما يفعل ذلك العلامة ابن تيمية رحمه الله يأتي بإيش بتفصيل يزيل الإشكال. قال ولذا قال بعض وإذا قال بعض هذا الإجماع، الإجماع له طرق، منها ما هو صريح كان يقول كلنا الحكم، مثلا كلهم يقولون الحكم كذا، هذا إجماع قولي واضح. هناك صور أخرى مثلا فعلي، إجماع فعلي الأمة مثلا تفعل هذا الأمر جيلا بعد جيل، وما في أحد من حتى العلماء يفعلونه وما في أحد إيش أنكره، هذا يعتبر إجماع إيش فعلي. أو بعضهم بالأقوال وبعضهم بالأفعال، بعضهم قال جائز صرح به وبعضهم يفعله، فهذا يدل على جوازه. ومن أيضا أن يقول بعضهم ويسكت الآخر، وهذا يسمى سكوتيا. لماذا؟ لأن بعضهم سكت أو الجميع سكتوا، فهل هذا يعتبر إجماعا؟ الأصح أنه إجماع ظني، لأنه إذا القرائن دلت على أنه إيش إجماع بمعنى أنهم راضون بهذا القول. وهذا طبعا الشرط له شروط، منها مثلا لا يكون في رهبة مثلا من سلطان، ما يكون في مثلا إيش شيء يمنعهم من الإيش من الإنكار، ألا يظهر تسخطهم ولا رضاهم واستبشارهم، لأن الرضا والاستبشار هذا ليس سكوتا فقط يعني، بل هذا إيش أعلى من ذلك. والسخط والكراهية نوع من الإنكار ولو قلبيا وظهر على بعض الإش الجوارح. فإذا سكت العلماء عن شيء، وبهذا نعرف أن العلماء إذا مثلا بعضهم قال قولا ولم ينقل عنهم خلافه، هذا يعتبر إيش نوع من الإجماع الإش السكوتي بالاستقراء، لكن يستقرء عالم مطلع وكذا يقول ما نقل عن أحد من الأمة ولا نعلم فيه خلاف. بعضهم يقول معرفة عدم معرفة خلاف هذا ليس بعلم، يمكن يكون في واحد خالف، يمكن هذه جعلها عند تلك عن ذلك الكوكب. إذا كان ما في أحد نقل عنه القول، فالأصل أنك أنت الذي تحتاج إلى أن تثبت أنه في لك سلف في هذا الإيش القول، مش تقول ربما يكون أحد قال، ربما هذه لا تنفع. لماذا؟ لأن الأصل العدم. فقولك إذا ما نقل وكل الأمة ما نقل عنهم إلا قول واحد أو قولان أو ثلاث، فلا يجوز لك أن تخرج عن إيش عن أقوال هذه الأمة. واحد قال لي طيب كده ما حنجيب جديد، قلت له نحن طيب ما دارين نجيب جديد أصلا، يعني نحن دارين نتبع ما دارين نبتدع، يعني مو قال لك نحن دارين نجيب جديد في شنو؟ في الترجيح، في التفصيل، في الاستدلال. أما تأتيني بقول جديد ما دارين قول جديد، كفاية القاعد أصلا، أنت دار تجيب لي كان قول جديد ما دارين قول جديد. الدين تجديده في تجديد الإيش العمل به، في إحيائه، إحياء السنن، في إنكار منكرات، في نصرة الدين. أما تقول تألف لي أقوال جديدة ما دارين أقوال جديدة، كفاية القاعد أصلا، أنت بس عملك أن ترجح بين الأقوال. هل أنت عندك شهوة يعني في أنك أنت تقول والله فلان ده جاب قول لم يأتي به أحد من قبلك، يعني أنت قاصد كده، ده هدفك؟ هدفنا كده ليه؟ هدفنا نعرف حكم الله، حكم الله منحصر، ما ممكن يكون في حق انت تجيبه وما في زول قائل قبلك اصلا، دي شيء من راسك نهائيا، ما في كلام زينا. انت اذا اتيت بقول لم ياته هذا علامه على ضلالك وعلى ابتداعك في صغير او في كبير. بس طبعا ليس كل من ايش من قال بدعه مجتهدا يبدا، قد يكون مثلا قصد خيرا، قصد سنه، مثل كثير من الاقوال التي احدثها بعض الظاهريه او كذا، وما ارادوا خيرا، ارادوا اتباع النص وارادوا كذا وارادوا تعظيم السنه وما الى ذلك. طيب قال لك وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا عنه، فعنه يعني أحمد إجماع في التكاليف العملية. وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، يعني بعضهم قال لا نسميه إجماعا لكنه حجة لأن الحق لا يمكن أن ينحى. النتيجة إيش؟ واحد. وقيل لا إجماع ولا حجة، هذا في نظر، ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وحاله قوم، وقيل يتصور ليس بحجة. هل الإجماع يمكن أن ينعقد عن اجتهاد ولا لابد أن ينعقد عن نص؟ الأصح والله أعلم أنه لا مانع من انعقاده عن إيش؟ عن اجتهاد، لأن الاجتهاد معتمد في النهاية على نصوص. إيش أقصى صورة من صور الاجتهاد؟ ما هي أقصى صورة؟ ها؟ القياس، صح؟ قياس هيكون قياس على إيش؟ على نص. فإذا الموضوع هم والذين أحالوا قالوا لا مستحيل ينعقد عن إجماع عن غير نص، بل له نص ولو لم نعلمه. طيب ما الفائدة؟ خلاص لم نعلمه يعني إيش؟ أنهم قاسوا على شيء ولا علمناه، ولو هناك نص ما يشتغل. معناه أنك من الذي قال أنه في نص ما علمناه نحن؟ الأصل أن نصوص الشريعة محفوظة، وفي النهاية النتيجة إيش؟ واحدة. أنا أقول عن اجتهاد وأنت تقول هناك نص لم نعلمه، المهم أنه إيش؟ اتفاق معتبر، الحمد لله رب العالمين. بعضهم مثل له بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، قالوا هذا قياس وما عندنا نص صريح يقتضي، اللهم إلا يقال الشحم عند الإطلاق يدخل في اللحمة وكذا، أما إذا ما قيل هذا فما قالوا ما عندنا نص صريح يقتضي إيش تحريم شحم الخنزير، لأن الآيات تأتي فيها إيش لحم إيش خنزير، لحم الخنزير. واحد قال مفهوم هذا معناه مفهوم لقب يعني، لكن لو قال مثلا لحم هو الذي نص عليه الأصل البراءة الذمة الشحم لا بأس به، نقول لا هذا الإجماع منعقد على خلافه. طيب إذن يجوز، وقيل يتصور وليس بحجة، الأصح أنه لا اتفاق مطلقا لعموم الأدلة السابقة. والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. أقل ما قيل مثلا العلماء اختلفوا في دية الذمي، فقيل مساوي لدية المسلم، وقيل نصف دية المسلم، وقيل ثلث دية المسلم. لو واحد قال شوف احنا اتفقنا على شيء الثلث ده تفقين عليه ده إجماع، بعد ده انت شوف ليك صرف انا ابو تيلت ده طلعت بالإجماع لأنه متفقين عليه، نقول لا هذا ليس بصحيح. قال لك هذا ليس بصحيح لأن الذي يقول انه النصف او اظهر دليل انك يجوز ان تختار القول بايش بانه نصف، ولو كان اجماعا لما جازت مخالفته. وايضا الذي يقول النصف يقول من دفع الثلث هذا لم يجزئه، ما زال ايش عليه بقيه، وكذلك الذي يقول عليه الديه كامله. فكونك تتمسك باقل ما قيل هذا ليس ايش ليس اجماعا. هذا يذكرني بمن قال ايش يقولون مثلا شوف انا وانت متفقين شنو، قالوا النصراني يقول إيش للمسلم أنا وإنت متفقين على عيسى واختلفنا في محمد، بعد كده خليك معايا إنت نحن متفقين، يقول لي خلاص إنت المفروض تبقى يهودي إنت ذاتك لأنك إنت واليهودي متفقين على شنو على موسى ومختلفين في عيسى. هذا ليس بحجة لأن بعض الناس يقر بشيء ويخالف فيما هو أجلى إيش منه لعارض عنده لهوى لكذا، هذا ما كونه دائما، وهذا يبين على أن المتفق عليه خاصة في الأمور العقلية وكذا ليس دائما أولى من الإيش من المختلف، لأنه في ناس يوافقون يخالفون في أشياء ويوافقون على أشياء أخفى منها، تجد يقول لك كذا يقول لك هاي وديك طيب لا لا معنا هذا تفهم. قال واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قول من قول غيره، ماذا يدل على أنه حجة لا إجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالإيش بالنهج. فأقل شيء أن يقال إنها يعني يبعد أن يجتمع الخلفاء الراشدين، لا سيما أن قول الخلفاء الراشدين يعمل به ويقضى به وينتشر وكذا، فيبعد أن يكون الحق في إيش في غيره. وبعض العلماء قالوا صحابة من جملة الصحابة، إذا خالفهم مثلا معاذ بن جبل ولا خالفهم يعني بعض كبار الصحابة فيرجح باعتبار أنه قول الصحابة اختلفوا وبالتالي إيش رجح. لكن ظاهر النصوص اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وإيش عمر، في صحيح مسلم في قصة معينة بعضهم أخذ العبرة بعموم اللفظ إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا مثلا وهكذا، فكل هذه النصوص تشعر بأن لذلك أكثر علماء يعني لهم خصوصية مثلا لقول عمر لا يتساهلون في مخالفته. نعم نأخذ الاستصحاب هذا سريعا. نعم حتى نعم. طيب الاستصحاب المصنف طبعا مشى على أن الأربعة المتفق عليها الرابعة وها إيش الاستصحاب ولم يذكر القياس، والقياس سيأتي. فالاستصحاب معناه استصحاب، وسبق الكلام عنه غير هذه المناسبة. استصحاب إيش؟ ما سبق في ما بقي يعني فيما يأتي، استمرار حكم الشيء السابق، بقاء ما كان على ما كان. طيب قال لك أما الأصل الرابع هو دليل العقل في النفي الأصل، يعني العقل يقتضي بقاء ما كان على ما كان إلا أن تقوم حجة بتغيره، صح؟ الأصل أن الجالس جالس وأن القائم قائم وأن المفقود مفقود وأن الموجود موجود حتى يأتي شيء يغير هذا الإش. والأصل أن الإنسان ليس مكلفا بشيء حتى يأتي دليل بإش، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إش ما يتقون. طيب فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، يعني ناس القانون سارقين مننا، المتهم بريء حتى تثبت شنو إدانته، هذا أصلا أصل شرعي يعني. الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر بريئة حتى يرد نص بخلاف ذلك. فإذا قال الإنسان مثلا ما الدليل على أنه ما في صلاة سادسة، نقول الدليل عدم الدليل، لأن إيش الأصل أننا ما غير مكلفين إلا من ادعى أن علينا تكليفا فعليه إيش الدليل. ولذلك إلا ما قد سلف، إلا ما قد سبق الاستدلال على هذا لما تكلمنا عن أن الأصل في العادات الإيش الإباح. طيب قال وكل دليل ويسمى استصحابا، هذا هو الاستصحاب عند الإطلاق، يراد به إيش استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية، البراءة الأصلية اللي قبل قليل ذكرنا أن رفعها لا يسمى نسخا. هنا كونك تستصحب البراءة تقول الأصل أن هذا الشيء كان مباح والأصل بقى مكان مكان على مكان، من ادعى غير ذلك فعليه الدليل، هذا هو الاستصحاب عند الإطلاق. ويدخل فيه صور أخرى استصحاب الدليل، يعني هذا قبل ورود إيش الدليل، بعد ورود الدليل كذلك الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالدليل إذا ورد فهو محكم، من ادعى أنه منسوخ عليه إثبات أنه إيش منسوخ، وإلا فالأصل عدمه. فالأصل استصحاب النص حتى حكم النص حتى يرد الناس، والأصل استصحاب العموم حتى يرد المخصص. أحسنتم ما شاء الله صرتم موصولين. واستصحاب المطلق حتى يأتي المقيد، وهكذا من ادعى خلاف الأصل البينة على من المدعي، حتى في النصوص وحتى في التعامل كذلك، ليس في القضاء فقط. فهنا قال لك وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل. الأصل مثلا أن هذه السيارة لزيد، من ادعى خروجها عن ملك زيد الأصل بقاء مكان على مكان، فعليه أن يأتي بالدليل. ولذلك لو واحد ادعى أنه اشتراها منه والآخر أنكر، من الذي عليه البينة؟ المدعي نقل ملكيتها، وأما المدعي بقاء ملكيتها لا يحتاج، لا يحتاج إلى دليل. الأصل بقى كل شيء على مكان. والنفي حتى يرد المثبت، المثبت معناها أن الشيء مثلا أصل أنه لم يأتي أو لم يحصل أو كذا، فمثلا أنت شككت هل تطهرت أو لا، فالأصل كما مر معنا عدم الإيش الطهار، بخلاف لو تطهرت ثم شككت هل أحدثت أو لا، فالأصل عدم الحدث، وهكذا. كل هذه صور من صور الإيش الاستصحاب، استصحاب الأصل حتى يريد الناقل عن الأصل. ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك بعدم الدليل. وأما استصحاب الإجماع في مثل قولي من إجماع على صحة صلاة المتيمم في ذراع، هناك من يستصحب، هناك استصحاب، هذه كل استصحابات صحيحة، هناك استصحاب أكثر العلماء على نفيه وأنه ليس صحيح، وهو اسمه استصحاب الإجماع في موضع الخلاف. استصحاب إيش الإجماع في موضع، يعني شيء أجمع عليه يقول لك نستصحبه في موضع إيش الخلاف. فمثلا الأصل أن من لم ما كان عذر من عذر وتيمم فتيممه صحيح، يريد أن يصلي بالتيمم. طيب الله أكبر تيمم مصلى، فوجد الماء، جاء حمار بماء وجاء أو قافلة جاءت بماء. هنا العلماء اختلفوا، منهم وقد سبقت معنا هذه مسافق، منهم من قال بطل تيممه لوجود الماء، ومنهم من قال ودخل الصلاة بوجه شرعي فلا بطلان. الذين قالوا لا بطلان من أدلتهم، ليس هذا هو الدليل الوحيد لكن من أدلتهم، أنهم قالوا نحن اتفقنا إلى ما قبل وجود الماء أن تيممه صحيح، فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهو صحة التيمم حتى يأتي إيش اليقين لا يزال بالإيش بالشك، فما زال في خلاف فنبقى على إيش على الأصل. فبعضهم صحح هذا قال صحيح هذه حجة صحيحة، ونصب هذا حتى لابن القيم، وبعضهم والأكثرون قالوا هذه حجة غير صحيحة، لأنك تستصحب الإجماع في موضع الخلاف. الآن في الحالة الإجماع والاتفاق إنما كان في حالة إيش؟ عدم الماء. أما في حالة وجود الماء ما في إجماع، كيف تستصحب اتفاق في موضع إيش خلاف؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن هذه الآن نحن في خلاف، تقول لي استصحب الاتفاق، الاتفاق زال انتهى موضوع، كيف تقول إيش أنه تستصحب حكمه؟ فهذا أكثر العلماء، لذا قال لك ففاسد عند الأكثرين خلافا لبعض العلماء. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. هذه الأصول الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وما ذكره هو القياس، وأكثر الأصولين يذكرون الرابع إيش؟ القياس ليس الاستصحاب. ونختم بهذا ولا خلاص خلي الأصول المختلفة هذه تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.